بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس والحج، وأسلم على خير خلقه سيدنا محمد الذي ادخره الله لخير أمة أخرجت للناس، وجعل ميلاده الكريم مع مناسبة كريمة أدت معنى الوجود المحمدي في الأرض، فقد ولد صلى الله عليه وسلم عام الفيل، ذلك العام الذي حفظ الله به بيته من أن يهدم، وفيه ولد صلى الله عليه وسلم إيذانا بأن البيت الذي حافظ الله على مبناه سيكون ذلك الوليد هديا يحافظ على معناه. وبعد، فإن الحق سبحانه وتعالى خلق خلقه وجعل الإنسان أكرم هذا الخلق جميعا، وسخر له ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، وجعله أهلا بما أمده به من طاقات وملكات وإمكانيات أن يكون خليفة الله في الأرض يصلحها ويعمرها ويرفهها بما أمده الله من إمكانيات. ذلك الخلق الذي نحس الكون وهو سيده يتميز بشيء خاص هو فكره، وبذلك الفكر استحق السيادة على سائر أجناس الكون حيوانا أو نباتا أو جمادا. الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله متفاعلا مع الزمان ومع المكان، فكل حركات الحياة التي ينظمها منهج الله إنما هو تفاعل بين إنسان وزمان ومكان. وقد شاء الله أن يصطفي من الإنسان من شاء، وشاء الله أن يصطفي من الأزمنة ما شاء، وشاء الله أن يصطفي من الأمكنة ما شاء. فهناك اختفاءات لعناصر الحركة في الوجود وفي الزمان والمكان ظرفين للحدث، واصطفاء الله لبعض خلقه من الناس، واصطفاؤه لبعض الأمكنة، واصطفاؤه لبعض الأزمنة، لا يعني تجليل المصطفى على ما اصطفى الله عليه، وإنما يعني أن الاصطفاء في الإنسان إنما شرعه الله ليشيع الاصطفاء منه في كل إنسان. فهو حين اختار من الخلق رسلا اختارهم لا ليدللهم على بقية الخلق، ولكن ليدلوا بقية الخلق على مراد الحق من الخلق. وكذلك حين يصطفي بعض الأمكنة فهو لا يصطفيها تدليلا لها، وإنما ليشيع اصطفاؤها في كل الأمكنة. وحين يصطفي زمنا من الأزمنة يريد الحق أن يشيع أثر اصطفائه على كل الأزمنة، وبذلك تكون الاصطفاءات في الإنسان أو في الزمان أو في المكان مرادا بها أن يعم الاصطفاء في كل إنسان وفي كل زمان وفي كل مكان. والحق سبحانه وتعالى حينما أنزل منهجه السماوي نظم به حركة ذلك الإنسان، لأن الإنسان بمطلق إنسانيته بعيدا عن منهج الله كما قلنا سابقا دائما ينعته الله بلفظ الكبد وبلفظ الخسران وبلفظ الهلع. إذا كان إنسانا مجردا عن منهج الله، أي أخذ خلق الله له وأخذ المادة التي خلقها الله له ثم اعتبر نفسه أصيلا في هذا الوجود فيطغى، ولذلك تجد أن كل كلام يتعلق بالإنسان مجرد عن المنهج الخبر عنه أو الوصف له غير سار بالنسبة للإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي بمجرد إنسانيته بعيدا عن منهج الله. ولذلك استثنى فقال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فليخرج الإنسان من خسران إنسانيته المجردة عن منهج الله، يجب أن يتمسك بمنهج الله حتى لا يكون موصوفا بالخسران. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. ما هو من هو ذلك الإنسان الذي يطغى؟ إنه الإنسان البعيد عن منهج الله. أما الإنسان المتمسك بمنهج الله فإن كل نعمة من نعم الله عليه تزيده تواضعا وتزيده شكرا وتزيده عرفانا بجميل الله عليه. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. ذلك هو الإنسان المطلق عن منهج الله. أما إذا كان إنسانا مقيدا بمنهج الله فإنه لا يكون هلوعا، فإذا مسه الشر لا يجزع وإذا مسه الخير لا يبقى. فالحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا هو الذي صنع الإنسان وخلقه، ولم يدع أحد أبدا أنه خلق ذلك الإنسان. فالدعوة تظل لله إلى أن يظهر مدع جديد يقول لا بل أنا الذي خلق. ونحن قلنا أن صانع الصنعة هو الذي يقنن لها قانون صيانتها، فليس من المعقول أن يصنع صانع ويأتي آخر ليقنن لصلاح تلك الصنعة. ونحن بشر نعرف هذه الحقيقة في كل ما تنتجه المصانع من مصنوعات، فالمهندس الذي صنع الصنعة هو الذي يضع لها كتالوج ثاني. فإذا من الإنصاف ومن العقل ومن المنطق أن نترك لله أن يصنع قانون صيانة ذلك الإنسان الذي خلقه. فصنع إنسان قانونا ليكون إنسان أو لينظم حركة الإنسان اجتياز على ذلك الخالق. الحق سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينظم حركة الإنسان في الوجود نظمها تنظيما مستوعبا يستوعب كل زوايا الوجود. وحين يقبل الإنسان على المنهج الذي وضعه الله لصيانة ذلك الإنسان ليحقق مهمته كله عبادة. ولكن المؤلفين حينما تكلموا وقسموا أحكام الله إلى عبادات وإلى معاملات، ذلك تقسيم فني وتقسيم علمي، وإلا فكل أمر من الله وكل توجيه لأي حركة من حركات الحياة إنما هو عبادة لله. ولكنهم جاءوا لبعض الشعائر وسموها عبادة، وسموا بقية الأشياء معاملة تنظم قانون الفرد وتنظم قانون الأسرة وتنظم قانون المجتمع وتنظم قانون الاقتصاد وتنظم قانون الحب، كل ذلك يسمونه داخل في باب المعاملات، ويخصون العبادات في إقامة الشعائر. هذا تقسيم علمي ليس واقعي، وإلا فكل أمر أمرنا به من الله تنفيذه عبادة. جاء صلى الله عليه وسلم بمنهج، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قص علينا تميزة عن سائر الرسالات قص علينا شيئا، وهو قوله صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. إذا فتلك خصوصية لم تكن لرسول قبله، فكان القول حينما يريدون أن يعبدوا إلى الله، أن يعبدوا الله وأن يكونوا في حضرته، يذهبون إلى مكان خاص يلتقون فيه بالله ليؤدوا صلواتهم. ولكن الحق سبحانه وتعالى خص أمة محمد صلى الله عليه وسلم بأن جعل الأرض كلها مسجدا وطهورا، إنزاما بانجماد العبادة الشعائرية بالحركات الإنسانية في سائر الحياة. فلا يجب أن تنفصل عبادة شعائرية عن عبادة حركية في الوجود مهما كانت تلك العبادة. معنى ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بالمنهج الجامع الذي يعتبر كل تكليف فيه من الله عبادة لله. فالذي يزرع وفي باله الله عباد، والذي يصنع وفي باله الله عبادة، والذي يتعلم وفي باله الله عبادة، والذي يعلم وفي باله الله عبادة، كما يكون مصليا دائما. هذا معنى قول الرسول وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. اختار الله سبحانه قبل أن نقول سبع الاختيار، نقول إن العبادات بالمعنى الذي قاله الفقهاء إذا نظرت إليها وجدتها أنها هي الشحنة التي تديم صلة الإنسان المخلوق بالرب الخالق. فالصلاة دعاء من الله لحضرته في كل يوم 5 مرات. الذي يدعى لحضرة ربه وخالقه 5 مرات يعطيه الله من الفيوضات ومن الإشراقات ومن الطمأنينة ما يشحن طاقته وقوته. لماذا؟ حتى يقبل على منهج الله في الكون بشيء من النشاط. فالله دائما على ذكره والله دائما على ذلك، فكل فعل من الأفعال يجب أن يكون مقرونا بأنه مباشر لحضرة الرب سبحانه وتعالى. والإنسان حين يدعو إنسانا إلى بيته أو إلى لقائه يعد له من التحايا ما يناسب إمكانيات الداعي. فإذا كان الحق هو الذي دعاك إلى بيته لتكون في حضرته فلا شك أنه أعد لك من التحايا ما يناسب قدرته وما يناسب إمكانياته. وأنت بشر مادي فتؤدي تحيتك لمن تدعوه بأمور مادية، والحق غيب يؤدي تحيته غيبا، لا يناولني تحية مادية مباشرة ولكن يعطيني من سر أسراره بالغيب. فلا تعرف ماذا أفاض عليك من الطمأنينة، ماذا أفاض عليك من السكينة، ماذا أفاض عليك من الراحة. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لبلال: أرحنا بها يا بلال، أرحنا بها، مش أرحنا منها كأنها مهمة شقة لو تريد أن تنفضها عن عاتقك، لا، هي سبب الراحة، أرحنا بها، إنك في حضرة ربك. وبعد ذلك جاءت الحق سبحانه وتعالى ليفرض صياما. هذا الصيام يخرجك عن إلف ما اعتدت من حل طعام وشراب، لأن الإنسان إذا ما نشأ على أن هذا الطعام محرم على الإطلاق وهذا الشراب محرم على الإطلاق ربما تمكن ذلك فأصبح عادة تصنعه على أنه عادة، وقد تأنف من الشيء المحرم لأنك لم تعتد. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي في شهر من العام ليقول لك: ما ألفته وما اعتدته من الطعام تقرب إلي بأن تتركه لأمر اعتدت أن تتناوله. إذن فالمحرمات دي امتناع عنها دائما، ولكن المحللات لها امتناع في ذلك الشهر حتى يخرجك عن إلف ما اعتدت، لأن المحرمات ربما تكون قد جمدت على كراهيتها أو جمدت على أنك لا تلف لك بها نفعا. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يأتي ليجرب إيمانك ويجرب امتحانك ويجرب كيف تتخلص من شهوتك التي اعتدت كل يوم أن تفعلها في طعام حلال لك في كل يوم أن تتناوله. فبعد ذلك وهذا النسك إذا نظرنا إليه وجدناه النسك الوحيد الذي لم يتقرب به بشر لبشر. من الممكن أن يتقرب بعض الناس للطغاة أو لأصحاب الجاه المتكبرين أن يتقرب إليه بوقفة خاصة، وقفة خضوع، وقفة خشوع، وقفة استسلام، يصب يده ويقف دليلا هكذا، وربما امتد لسانه إلى أن يطلب وأن يمدح وأن يثني كما يفعل الإنسان في الصلاة. من الممكن أن يكون ذلك. ومن الممكن أن يتقرب إنسان إلى إنسان بأن يهدي بعض ماله إلى من يحب ذلك الإنسان، مش ضروري له إيش وله، يعطيها إلى من يحب ذلك الإنسان. قد يتقرب إنسان إلى إنسان بأن يحب إلى بيته كل يوم ليسجل اسمه في سجل الله. ولكن ما رأينا أبدا في أعراف البشر أن فيه واحد تقرب إلى واحد بالصيام أبدا. لماذا؟ لأن التقرب بالصيام بالمخلوق يتعب المتقرب إليه أكثر مما يتعب المتقرب. لأن معنى ذلك هتقول له أنني والله حصوم السهر ده حب ليك، معنى ذلك أن الذي تتقرب إليه بالصيام يجب أن يظل ناظرا إليك طيلة الشهر هكذا، تقعد له كده عشان يشوف بتاكل ولا ما بتاكلش، تشرب ولا ما تشربش. هذه مسألة تعذب المتقرب إليه أكثر مما تعذب المتقرب. فهذه مسألة لم يتعبد أبدا أحد، لم يعبد أحد بهذه الصفة. ولذلك امتاز ذلك الصوم بأنه خرج عن كادر الجزاء. الله قدر لكل عمل من الخير كادرا، وبعد ذلك أن الصيام ده مش داخل الكادر، الصيام ده قرار ملكي أو قرار جمهوري أحدد أجره كما أحب. الصيام لي، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي. ما هو كل جزاء، قال لك لكن دوك محدد الجزاء، ولكن الصوم متروك الى ايه؟ الى جود الحق يقرر فيه ما ايه؟ ما يرى. اذا فالصيام بهذه المزيه مش موجود ابدا في لون من الوان التقرب لاحد. وبعد ذلك ياتي الحج الى بيت الله. النسك الذي لا يتكرر في العمر فرضا إلا مرة واحدة. فكأن الله صنع لتقرر عباده وسائل تتكرر في اليوم وتتكرر في الأسبوع يجمعنا في جمعة وتتكرر في العام فنصوم شهرا وتأتي مرة واحدة في العمر لنزور بيته. هذه المسألة تعطينا أن الحج تمام المناسك وأنه قيد ثلاث حريات: حرية حركة وحرية اختيار الزمان للحركة لأنه له زمان مخصوص، وحرية مكان للحركة لأنه له مكان مخصوص. هو بذلك استوفى قمة ملك التحرر في الإنسان. إلا أن طبيعة التقنين أو طبيعة التأليف الفني جعلت العلماء عندنا في الإسلام يقولون ذلك باب العبادات وهذا باب المعاملات، ويعنون بذلك أن العبادات هي الأمور التي شرعها الحق سبحانه وتعالى لتقرب العبد من ربه وتعيشه دائما في فكر به وتعيشه دائما في ذكر الله، بأنها تخبره بعبادة لا تكون إلا لله، فخص ذلك باسم العبادة. أما المعاملات فأمر يوجد من مؤمن ومن كافر، فالكافر الذي لا يؤمن بإله لا بد له في نظام حياته من تكنين لنظام أسرته ومن تكنين لنظام مجتمعه ومن تكنين لنظامه مع الإنسانية ومن تكنين لعلاقة دولة بدولة وإن لم يكن مؤمنا بالله. إذن فتلك نشاطات ضرورية للإنسان باعتبار أنه إنسان لا باعتبار أنه متدين، ولكن السماء لها مهمة في الأولى ولها مهمة في الثانية. فالأمور التي سماها الفقهاء عبادات يعنون بها أنها الأمور التي خص الله نفسه بأن يعبد بها، وتلك أمور لا تأتي إلا من المعبود، فليس للعابد أن يقترح على المعبود لونا من العبادة يتقرب به، وإنما ما قاله المعبود تقرب إلي بكذا فذلك إلزام بأنه لا يتقرب إليه إلا بهذا الشيء. أما النشاطات الذهنية في المعاملات وفي الأمور التي تربط قانون الحياة فالنشاط الذهني مطلق، وغاية ما في الأمر أن السماء تتدخل، فالنظام الصالح بطبيعته تبقيه والنظام الفاسد بطبيعته تلغيه والنظام المشتبه تعدله. أما العبادات فلا تكون إلا من الحق سبحانه وتعالى، فالأصل في العبادات أنها معدومة ما لم توجد من الشارع، والأصل في المعاملات أن تكون موجودة إلا أن الشارع يقر الصالح منها ويلغي الفاسد ويعدل المتشابه. فليس لعقل بشري أن يبتكر طريقة من عبادة ليعبد الله، وليس له أن يطور العبادة، وليس له أن يزيد فيها شيئا، اللهم إلا أن يتطوع بالزيادة فيها بشيء من جنس ما تعبده الله به. فرض الله عليه 5 صلوات فليجعلها 20 إن وجد قربه من الله حلوا، إن وجد قربه من الله مشجعا. طلب منه أن يزكي بقدر مخصوص فليجب تطوعا على ذلك القدر ما دام قد حلاله. طلب منه أن يصوم شهرا فليصم شهرين فليصم 3. طلب منه أن يحج بيته مرة واحدة فليحج مرات. إذن فليس للعقل البشري أن يطور العبادة ولا أن يزيد فيها إلا أن يتطوع بشيء من جنس ما استعبده الله به. العبادات والمعاملات بهذا الوضع في منهج الإسلام تستوي حين يقر الله المعاملة البشرية أو حين يلغيها أو حين يعدلها، تنتقل من فكر البشر إلى أن تصير مأمورا بها من الله، وبذلك تأخذ صفة العبادة في الأرض. الأمور التي يكلفنا الحق سبحانه وتعالى بها أمور كما قلنا قد يقرها وقد يشترط فيها معنى الكافر، وذلك الفكر الذي أمده الله به حكمه الحق بقانون، هذا القانون أن يجعل له مجالا في بحثه ونطاقا في جولته، وحجر عليه بقانون أن هناك غيبا لا يمكن للعقل أن يتسامى إلى معرفته، فعليه أن لا يبدد طاقته فيما لا يجدي وفيما لا يفيد. وبالحذر وجد العجز للعقل، وبحرية التفكير في المادة وجد الانطلاق للعقل. إذا فليس العقل منطلقا انطلاقا حرا، وليس مقيدا تقييدا كاذبا. وكذلك شأن الله في خلقه، يضع في خلقه قانون التوازن في كل شيء، فذلك الإنسان يراه مختارا في بعض تصرفاته ومقهورا في بعض تصرفات أخرى، حتى لا ينفلت بفكره إلى أن يدعي أنه كل شيء في الوجود. وإذا لم تكن في ذلك الكون معميات على العقل، فما أشبه ذلك الكون إذن؟ لأن الصنعة التي يستطيع العقل المخلوق أن يفهمها بدقائقها وبأسرارها صنعة من اليسير إذا أدركها أن يصنع مثلها. أما الصنعة التي يقف العقل أمامها موقف الحيرة وموقف الاضطراب، فإنها تدل على أن الصانع أسمى من الفكر وأسمى من العقل. وما رأينا في صناعات البشر صناعة تعقل صانعها ولا تعرف من أبدعها وسولها. وإذا كان الإنسان يصنع أشياء يرفه بها حياته ويرقي بها وجوده، فإن الأشياء التي يصنعها لا يمكن أن تتسامى إلى إدراكه. فكذلك الإنسان، ما دام الإنسان صنعة الله، فيجب منطقيا مع حياة الإنسان نفسه في صناعاته أن لا يقدر على إدراك صانعه أبدا. ولذلك اكتفي من المؤمن بأن يتعقل وجود القوة، وليس عليه بعد ذلك أن يتصور هذه القوة. فالتعقل قدر مشترك لا تختلف فيه العقول، ولكن تصور القوة هو الذي يأتي لنا باختلاف الأهواء في ذلك التصور. لأن تصور أي شيء ما لا يمكن إلا أن يكون إلا على ضوء ما عرف من أشياء. وما دام الله ليس شيئا كالأشياء، وما دام الله ليس له مثيلا في كونه، فليس من المعقول أن يتصور العقل صفات الحق ولا ذات الحق. لذلك حجر الحق سبحانه وتعالى على العقول أن تتفلسف على هذه المعرفة، وأن تكتفي بقدر مشترك هو أن تتعقل وجود قوة وراء ذلك الكون خلقته. وذلك القدر كاف جدا في إيمان الفطرة وفي إيمان العقل. أما التصور فليترك ذلك المجال حتى تعلم هذه القوة عن نفسها، وحتى تقول ذاتي كذا وصفاتي كذا ومطلوبي كذا ونعيمي كذا وعذابي كذا. لأن ذلك ليس من مهمة العقل أن يعرف مطلوب القوة التي يتصورها. وكذلك اسم هذه القوة ليس من شغل العقل أن يعلم اسم تلك القوة. إذن فعلى القوة بعد ذلك أن تحدد اسمها وأن تحدد صفاتها. وضربنا كثيرا مثلا للناس حتى يتعقلوا هذه القضية تعقلا يريح عقولهم ويقويها على مجالاتها ومنطلقاتها حتى لا تتبدد طاقاتها. قلنا هب أننا موجودون دون في حجرة، وبعد ذلك طرق طارق للباب، فكلنا نتفق في تعقل طارق بالباب. فإذا وقفنا عند ذلك التعقل لم نختلف في شيء أبدا. ولكن متى نختلف؟ نختلف حين يدلي كل واحد منا برأيه في الطارق. فمن قائل يقول إنه رجل، ومن قائل يقول إنه غلام، ومن قائل يقول إنه أبيض، ومن قائل يقول إنه أسود، ومن قائل إنه بشير، ومن قائل إنه نذير. إذا اختلفنا في التصور لأننا وضعنا العقل في موضوع ليس للمجال. لو اكتفينا بالتعقل لما اختلفنا. وبعد ذلك على القوة الخارجة الطارقة أن تعلن عن نفسه، أنا فلان ومطلوبي كذا ورجائي كذا. إذا فقد ردت القوة تموحنا إلى التفوق إلى الحقيقة في ذاتنا، ولم تصلت لأهوائنا ولا لعقولنا أن تختلف فيها. وهذه المتاهة هي التي أتعبت المدارس الفلسفية القديمة. لو اكتفوا بوجود قوة وراء ذلك الكون لسلموا من كل ما وصلوا إليه من تخبط، ولأسلموا عقولنا من كل ما أوصلوه إلينا من ركامات لم تغن شيئا. فنحن حين نصانع مدارس الفلسفة في جميع العصور لا نجد مدرسة اتفقت مع مدرسة في تصور تلك القوة، ولا نجد تلاميذ مدرسة واحدة اتفقوا أيضا على تصور تلك القوة. لماذا؟ لأنهم وضعوا عقولهم في غير مجالها. وكان يكفينا من هذه المدارس الفلسفية أن تفكر في أن وراء الطبيعة شيئا آخر، هذا القدر كان يكفينا. وإلا فمن الذي دعا هؤلاء الذين بحثوا في الميتافيزيقا إلى أن يبحثوا وراء المادة؟ ما الذي دعاهم إلى أن يبحثوا ذلك البحث في شيء لم يحسوه؟ الذي دعاهم إنما هو إلحاح فطرهم وإلحاح عقولهم على أن هذه المادة لا يمكن أن تكون موجودة هكذا بدون قوة خلفها. وهذا القدر هو الكافي. وعلى هذه القوة بعد ذلك أن ترسل رسلا مبشرين ومنذرين لتقول صفتي كذا واسمي كذا ومطلوبي كذا. إذن فالعقل لا يفهم من ميزته على سائر الأجناس بأنه سيد مطلق. لا، إنه ليس سيدا مطلقا، إن أمامه أحداث وأمامه أشياء لا يستطيع أن يظهرها على أن لا تكون فيه. إذن فهو عاجز في مظهر، وهو قادر في مظهر، وهو حر في مظهر، وهو منغم في مظهر، وبذلك يوجد التوازن لجنس الإنسان. فلا هو مجنون ذل الانقياد الدائم، ولا هو مغرور غرور الانطلاق الحر. حين يوجد للإنسان ذلك التوازن تنسجم طاقاته كلها، ويعامل الكون كله بأدب. كذلك شأن الرسالات حينما نزلت من السماء لتحدد موقف الإنسان بالنسبة لهذه القوة. أرسل الله رسله وتوالى موكب الرسل، وكانت الرسالات إنما تأتي على وفق ما تتطلبه العصور، والعصور كما نعلم قديما كانت عصورا غير مندمجة وأمما غير مشتبكة، المواصلات لم تكن ميسرة، فكل أمة لها حواجزها ولها حدودها ولها بيئاتها ولها فسادها، فكل رسول يأتي ليعالج نقطة خاصة من باءات ذلك المجتمع. وكان لا مانع أن يتعاصر الرسولان، ولكن حينما شاء الحق سبحانه وتعالى أن يجيء ميلاده صلى الله عليه وسلم مع العصر الذي شاء الله أن تزيد فيه المسافات بما اخترع النشاط العقلي من وسائل الالتقاء، أصبحت وسائل الالتقاء من إعلامية ومن نقلية قد يسرت سبيل الاندماج في الكون، وأصبحت الآفة الواحدة في كل بقعة تنطلق بسرعة شديدة إلى أن تصبح آفة في كل بقعة. فاتحدت داءات المجتمع العالمي كله، واتحد شقاؤه وفساده باتحاد هذه الداءات. إذن فكان ولا بد أن يجيء الرسول الجامع المانع المرسوم للناس كافة بمنهج يشمل الزمان ويشمل المكان كله. للعقل البشري مجال في بحث هذه الأشياء، فليبحثها كقانون وجد في غيره من غير المؤمنين، ليبحثها بقانون. ما هو القانون الذي من جهة صلاحيتها، من جهة تميزها، من جهة عدم الاستدراك عليها؟ فسيجد إقرار السماء لأي معاملة كانت موجودة وأقرها دائما تكون محل السبق ومحل الاستيعاب ومحل التميز. فله أن يأتي بأي قانون في نظام الأسرة، بأي قانون في نظام التقاضي، بأي قانون في نظام الحكم، بأي قانون في نظام الاقتصاد، وأن يقارنه بأي قانون من قوانين الأوضاع البشرية، فسيجد عند المقارنة سمو التكوين الذي أقترته السماء وأصبح من عبادات الإسلام. أما الأمور الأخرى التي تعبدنا الله بها فهنا يجب أن يقف العقل موقف الاستسلام. ومعنى موقف الاستسلام أنه لا يلغي نفسه. لماذا؟ لأن الإله الذي آمنت بعقلي بوجوده، وآمنت بعقلي بقدرته، وآمنت بعقلي بقيوميته، وآمنت بحكمي بحكمته، إذا استعبدني بشيء وقال لي اعبدني بهذه المسألة، فإن رجعت لأبحث في علة العبادة من جديد كجزء أنا مكلف به، فقد رجعت في أحكام العقلية الأولى وألغيتها، وكأنني جعلت الله مسؤولا عن بيان هذه الحكمة، وإن لم يبينها فلن أقبل عليها. لا، الأمور التعبدية تختلف حينئذ. لماذا؟ أنك لأن الأمور التعبدية التي أمرنا الحق الذي آمنا به وجودا وقدرة وقيمية وعلما وحكمة ورحمة، هذا الإله يجب أن يكون الاستسلام لازما للإيمان به، وإلا فإذا نقشته بعد ذلك في جزئية عبادية فكأنك قد رجعت في الحكم الأول وتريد من جديد أن تستحلف بحثا جديدا. الحق سبحانه وتعالى لا يعني بذلك أن العبادات ليس لها علم وليست لها أحكام، ولكنه يريد من المؤمن المسلم المنقاد أن يأخذ العبادة على أنها أمر من الله، فيفعل لأن الله أمر ويترك لأن الله نهى، وبعد ذلك حين يباشر العبادة بالفعل سيجد أثرها في نفسه، يجد أثرها في نفسه إشراقا، يجد أثرها في نفسه رضا، يجد أثرها في نفسه اطمئنانا، يجد أثرها في نفسه نورانية. تلك أمور لا تستطيع الأقوال أن تحددها، وإذا استطعنا أن ندرك لكل فعل لله حكمة فإننا قيدنا الحكمة الإلهية، لأن حكمة الله صفة من صفاته، وما دامت صفة من صفاته فصفة كاملة كاملة، والعلة الواحدة تقتصر الحكمة على شيء واحد، ولكن الحق كمالاته لا تتناهى، وأسراره في عبادته أيضا لا تتناهى. وإلا فما الذي يدعو المكلف الذي يكلف بخمس صلوات؟ هي شقة عليه في أول الأمر، وهي شقة وكبيرة أيضا على بعض الناس في كثير من الأمر. ما الذي يدعوه بعد أن يصلي أن يدرك لها حلاوة فيقبل على أن يجعل الخمس عشرين؟ والله لو لم يدرك لها لذة في نفسه وراحة في ذلك وإشراقا في روحه وصفاء في وجدانه لصنعها مرة ثم تركها. ولكننا نجد أن المرتضية في هذا السبيل تشجعهم دائما الأسرار على أن يزيدوا لا على أن يتراجعوا. الحق سبحانه وتعالى حينما نظم حركة الإنسان أخرجه من حريته الإنسانية في بعض ما نريد الحق أن يضمن حركته للخير. حينما يخرجه عن حريته الإنسانية مرة يخرجه في الفعل ثم يترك الإنسان حرا في الزمان والمكان، ومرة يأتي بالفعل ويقيده في زمن خاص فيكون التقييد في فعل وفي زمان، ومرة يقيد الفعل في مكان خاص فيكون التقييد في فعل وفي زمان وفي مكان، ومرة يأتي بالتكليف مقيدا فيه حركة الإنسان في الفعل وفي الزمان وفي المكان. فإذا نظرنا إلى الصلاة مثلا وجدنا الحق سبحانه وتعالى يحدد حركة وأقوالا مخصوصة ويحدد لها زمانا، ولكنه يختار للمكلف حرية المكان، ونجده يفرض الزكاة يختار الحركة ولكنه يترك لك الزمانها ومكانها، حدد عامك من أي زمان شئت وحدد المكان الذي تضع فيه زكاتك بشرط أن لا تتعدى محتاج ناظر إلى بعيد إلا إذا كان قريبا أو أحوجا. وبعد ذلك يأتي في الاعتكاف فيحدد الحركة يحدد الفعل ويترك الزمان ولكنه يحدد المكان، وبعد ذلك يأتي في فعل من الأفعال فيحدد فيه الفعل ويحدد فيه الزمان ويحدد فيه المكان. إذن فقد أخرج الإنسان عن حرياته في الفعل وفي الزمان وفي المكان. إذا أردنا نسكا بهذا المعنى وجدناه لا يتأتى إلا بالحد، أفعال مخصوصة في زمن مخصوص في مكان مخصوص. إذن فالحج قد أخذ عنصر التقييد لحرية الإنسان في الحركة وحرية الإنسان في الزمان وحرية الإنسان في المكان. إذن فالحج أوفى تقييد للعبد بالنسبة لمن هجر به، أخذ منه حركة فعله، أخذ منه زمانه، أخذ منه مكانه، لذلك يخرج الإنسان منه كيوم ولدته أمه. لماذا؟ لأنه استوفى عناصر التقييد للإنسان في الفعل وفي الزمان وفي المكان. والحج أكبر العبادات حشودا من أسرار هذه العبادات، لذلك كان الجزاء عليه أضخم الجزاء. حسبك بفعل تفعله مرة واحدة فتخرج به من ذنوبك كيوم ولدت أمك. لماذا؟ لابد أن يكون للعقل البشري في ذلك مجال. ما هو المجال؟ المجال نبحث لماذا نحج؟ نحج إلى بيت الله. ما بيت الله؟ هو أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. هو قبلتك في مصلاك، قبلتي في مصلاك، الصلاة التي تحضرني أمام ربي وتحضرني معه في الخلوة معه، قبلتي فيها بيت الله. نعم قبلتك فيها بيت الله، لأن الأرض كما قلنا وإن جعلت كلها مسجدا وطهورا فإن الناس يزاولون في متعبدهم أعمالهم، وحين يريدون أن يحفروا جزءا من المكان ليجعلوه بيتا لله أو مسجدا يكون قد أخرجوا ذلك المكان عن العمل الدنيوي الآخر وقصروه على العمل العبادي. إذن فتحجير مكان على أن يكون مسجدا لله في أي بقعة من بقاع الأرض معناه أن ذلك المكان كان صالحا أن تزاول فيه وسائل الحياة كلها، وصالحا أيضا أن نقوم فيه بشعيرة الصلاة. فحين حجرناه بحدود مخصوصة وقلنا ذلك بيت الله أصبح مقصورا على هذا المعنى العبادي، ولم يعد صالحا لأن تزاول فيه مهمة من مهمات الحياة الأخرى. حينئذ نجدنا متوجهين إلى البيت، البيت الذي هو الكعبة. نعم وهذا أمر منطقي. لماذا؟ لأن بيوت الله في سائر بقاع الأرض إنما هي بيوت لله باختيار خلق الله، وأما الكعبة فبيت الله باختيار الله. إذن فوجب أن يكون بيت الله باختيار الله هو القبلة والمتوجه لجميع بيوت الله التي هي باختيار خلق الله. هذا أمر طبيعي. وما دام بيت الله بهذا الوضع نريد أن نبحث بحثا آخر. هذا البحث شاع عند كثير من الناس وعلى ألسنة كثير من الكاتبين والمفسرين أن إبراهيم هو الذي بنى البيت، وصحيح إبراهيم هو الذي بنى البيت، ولكن يجب أن يفرق العقل بين بناء بيت ووجود بيت، لأن البيت لا يطلق على المكين الذي هو الحجارة، وإنما البيت يطلق على المكان. فإبراهيم لم يبدأ المكان اللي هو البيت، وإنما بدأ رفع القواعد لذلك البيت. يبقى إذن البيت كان موجودا قبل إبراهيم، ومنطق القرآن يؤيد ذلك، لأن الحق سبحانه يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. وضع للناس، وضع بنيت لما لم يسمى فاعله، لم يقل الحق من وضعه، وإنما ذكر فقط من وضع له. إذن البيت موضوع للناس، فالمعقول كده إنما ذا الموضوع للناس أن يكون واضعه غير الناس. هذه أول حال. وأيضا فما مدلول الناس في عرف الله؟ مدلول كلمة الناس أنه البشر من آدم إلى أن تقوم الساعة. إذن فإذا كانت بداية البيت بإبراهيم فلماذا كان نوح؟ ولماذا كان هو؟ ولماذا كان صالح؟ ولماذا كان إدريس؟ ولماذا كان آدم؟ لم يكن لهم في الأرض بيت لربهم يحجون إليه أو يتوجهون إليه، وهم من الناس، والبيت كما قيل موضوع للناس، فالذي فيه قدر الناسية لازم يكون له وضع بيت. إذن فالبيت موجود قبل إبراهيم. وأيضا النص الذي يستشهد به كثير من العلماء في قول الحق سبحانه وتعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، هو بعينه الذي يرد على مقولهم. لماذا؟ لأن الآية تنص على أن إسماعيل كانت له مشاركة مع أبيه إبراهيم في رفع البيت، والمشاركة لا تكون إلا من وجود قادر على أن يشارك بالفعل مع أبيه. وإبراهيم جاء بزوجه هاجر وابنه إسماعيل الرضيع وأسكنه في هذا المكان. والحق حينما أعلن ذلك في قوله: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة. إذن فالعندية والبيت المحرم كان موجودا عند الإسكان، موجود عند الإسكان إلا أن الإسكان كان في واد عنده البيت، وكلمة عند البيت ما تحددش معنى البيت، وإنما تعطينا فقط ساح البيت، البيت هنا إنما هو أين هو. ثم تأتي المرحلة الثانية فيقول الحق بعد ذلك: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. فكأنه حينما سكن عند البيت لم يكن يعرف حدود البيت بالتفصيل طولا وعرضا ومكانا، فبوأ الله له المكان، ومعنى بوأه أي بينه، فكأن المكان كان موجودا إلا أنه لا يوجد مكين يدل عليه، والمكين هو البناء فوق. إذن فإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت أي بيناه له، بعد أن كانت عوامل التعريف قد غطته بالرمال بالصخور بالجراويل بغيرها، فإذا بوأ الله لإبراهيم مكان البيت تلك المرحلة الثانية. ثم جاءت مرحلة الرفع أيضا في قول الحق: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، يدل على أن قواعد وأسس البيت كانت موجودة، والمطلوب منه أن يرفع موجودا هو القواعد. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. إذن فهذا يدل على أن ذلك البيت أول بيت وضع للناس، وأنه لم يوجد ناس من خلق الله مما تنطبق عليهم كلمة ناس، لم يكن لله في الأرض بيت لهم يحجون إليه أو يتوجهون. إذن فالذي يقول أن البيت بني قبل آدم، أن البيت بلته الملائكة، هذا كلام منطقي كل النصوص تؤيد. الحق سبحانه وتعالى حينما أراد منا هذه الأشياء من الممكن أن نستخلص لها علما، من الممكن أن نستخلص لها حكمة، ولكن يجب أن نستقبل منهج الله فيما طلب منا أن نتقرب إليه. أما بقية المصالح التي تحدد نظامك حركة حياتك وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الحكم وفي كل حاجة، فتحش فيها كما شئت، فستجد هذا القانون هو القانون الأمثل والمستوفي، وقارنه بقوانين البشر تجد سبق وتجد تميز وتجد استيعاب. وأي قانون من قوانين البشر إذا أرادوا أن يعدلوه، لما تجي لأي قانون من القوانين وبعد ذلك تشوف كيف أوجد القانون ثم كيف طبق وجاءت عقبات في التطبيق ثم عدل القانون، تجد أن أي تعديل في أي قانون بشري لا بد أن يسير نهج التعديل فيه إلى ما يقرب من قضية الإسلام. عمرنا ما شفنا تعديل للخير في أي قانون إلا وهو تائر ناحية التقائه بفكرة الإسلام. لكن الأمور اللي قالت ربنا تقرب إلي بها، أنا ما اخترعش على الله طريق أتقرب به، هو الذي شرع ذلك التقرب، التقرب إلي بهذا، فأنا لا يمكن أن أبتكر طريقا أتقرب به إلى الله. يبقى الله هو الذي يفرض ما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. إن أشئت أن تزيد فزيد في جنس ما افترض عليك. هو فرض 5 بأصل 20، تزكي بمنصاب قد كده زيد عن الزكاة، طلب قيام شهر زود أكثر من شهر، طلب حج مرة يبقى حج مرتين، يبقى حج من جنس ما افترض، لك أن تتطوع من جنس ما افترض. ولكن يجب أن نفهم أن الأمر من مخلوق لمخلوق، مخلوق يريد أن يقنع مخلوق بعمل، قبل أن يطلب منه العمل لازم يقنعه بحكمة العمل، لأن أنت بشر وأنا بشر، فلماذا تجعل حركتي خاضعة لما تقرره أنت؟ ولماذا لا تكون حركتك أنت خاضعة لما أقرره أنا؟ لأننا متساوون. فقبل أن تأمرني بفعل لازم تثبت لي أن ده فعل له حكمة وله أثر وله كذا. أما الحق سبحانه وتعالى حين يشرع شيئا فلا تطلب منه بيان الحكمة أولا. ليه؟ لأن المساواة ممتنعة، أنت مخلوق وهو خالق، فالمخلوق أن خالق حكيم ورحيم بما صنع، وأنت ما ارتفعتش إلى مستوى أن تفهم عنه حكمه. إيمانك به كرب وكخالق وحكيم يجعلك تقبل على ما قال، ولذلك يكون حجتك في كل فعل تكليفي ما تصنعه لماذا؟ نقول لأن الله أمر به. تلك هي الحكمة. وإذا العقل لم يعلل لشيء فمن النص علة الأشياء. خير ما يعبد الإله به الغيب، وفيه مراتب الأتقياء. في الأمور المادية الثانية اللي بترجع حياتك ناقشها كما تحب، أما الأمور التعبدية ما تطلبش الأول أن تعرف حكمتها لتفعلها، ولكن افعلها لتدرك حكمتها. فأنت إذا أقبلت على منهج الله في صلاتك في قيامك في حجك ستجد الأثر في نفسك. يبقى ما تقولش لازم تقنعني أولا بحكمته علشان أفعله. ليه؟ لأنك إذا طلبت الحكمة وفعلت للحكمة لم تكن فاعلا للآمر، وإنما فعلت لعلة الأمر. والدين إنما هو انقياد للآمر لا للأمر. ولكن لا بد في قيد ذلك من أن تعلم أن لله حكمة. هي إيه؟ صلي صلاة بأصولها وأقمها كما يحب الله، ثم أعرف حكمتها في ذلك. ولكن القوم الذين عبدوا الله كما أمر وبعد ذلك أدركوا من أسرار هذه العبادة حكمة، أشاعوا تلك الحكم وقالوا الصلاة لكذا والزكاة لكذا والحج لكذا. يبقى هم عبدوا أولا لأن الله أمر، ثم أدركوا مذاقات هذه الأوامر فأعلنوا هذه المذاقات. لكن يجي يقول لي أنا ما أفعلش إلا إذا أقنعتني، يقول له والله أنت تبقى عبد الأمر ولست عبد الآمر. وإلا فأي إنسان تستطيع أن تقنعه بعلة أو بحكمة لأي أمر فسيقبل عليه مهما كان أمر ذلك الآمر، مؤمن به ولا مش مؤمن به. الحكمة في الأمور التعبدية أن تقبل عليها لأن الله أمر بها. ذلك يتمثل قمة في أفعال الحج. ولذلك اختار سيدنا عمر رضي الله عنه قضية واحدة من قضايا الحج ليعلن ذلك المبدأ. فجي عند الحجر اللي هو اشمعنى الحجر بالذات وقف عنه، انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا اني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. اذا تقبيل المكلف للحجر، استلامه للحجر، اشارة التعظيم للحجر، انما هي لان الشارع شرع ذلك. بعد ذلك اذا فعلتها وأدركت لها شيئا من الأثر في نفسك بمذاقات وبمواجيد وبإشراقات في نفسك، يبقى هذا موضوع إيه؟ موضوع آخر. فيجب أن يقبل الإنسان على هذا العمل على أنه أمر الله. فهم علته أو لم يفهم. مثلا إحنا بنقول في الوضوء مثلا إن الوضوء تطهير ونظافة، واحد هيقول لك يا سيدي أنا هنظف نفسي هعصمها بالكولونيا، واحد يقول لك طيب لما يكون الباب التطهير أما لما بنفذ المية بنروح نلوث وجهنا بالتراب ليه؟ في التيمم. اذا المساله لازم تدرك ان الله قال كده، يعني هو قال كده. مثلا يجي واحد يقول لك بنتمضمض ونستنشق وناخد الميه كده، قام قال لك ايه احنا عملناها تعبدا. ولكن بعض اهل الناس اهل المذاقات اهل المواجيد اهل الاشراقات قام قال لك لا انا استشفيت لها حكمه، استشفيت لها اي بعد ان صنعتها، يعني عملها لان الله امر ثم استشف لها حكمه لها سر. طيب ايه يا سيدي السر؟ قال لك والله مخلوط في الماء انه لا لون له ولا طعم ولا رائحه، فتعرف الميه. فقال لك ساعه ما ياخذوا كده الغرفه بايده كده يتاكدوا من لونه، ساعه ما يجي يتمضمض يتاكدوا من طعمه، ان كان له طعم يبقى متغير، ساعه ما يستنشق يبقى تاكد من ريحته. وبعد ذلك اذا صلح بقى الماء وبقى مستوفي لانه لا لون له ولا طعم ولا رائحه، يبتدي بالفروض، يبتدي بالفروض فيغسل كذا ويعمل كذا. الله. اذا هو استطاع ان يستشف فرق حكمة في فعل الشارع. مش كل واحد هنيجي نقول له هذه المسألة، انما بنقول له احنا ربنا قال اذا قمتم الى الصلاة فاعملوا كذا كذا، والرسول سمى الاشياء فاحنا بنعمل زي ما رأينا الايه؟ ما رأينا الرسول. الحق سبحانه وتعالى حينما فرض الحج فرضه ابتلاء لوجدان المكلف بالنسبة لأوامر المكلف. فأنت تأتي زي ما قلنا في قصة الحجر، وبعد ذلك تجد الإسلام جاء ضد الحجار والأوثان وحطمهم ومش عارف إيه، وبعدين يجي الحجر كده يقول لك عظم الحجر ده شيء عظيم، نقلني من شيء كان وثنية وكان شركا إلى شيء وقال لي تقرب إلي بهذا. الله. ده مما يدل على أن ذاتية الحجرية لا مدخل لها فيها. ولكن لما كانت الأصنام معظمة بمراد نحن كانت شرك، ولكن الحجر ده معظم بمراد الله كان منتهى اليقين والإيمان. إذا فالحكم في كل شيء مراد الله. يجي يقول لي قبل الحجر ده واستلمه، ما قدرت تشور من كده، وبعد ذلك يجي يحكي منه يقول لي ارجم ذلك الحجر. الله. إذا فالعلة الأمر بالشيء، هذا يعظم وذلك يرجى، هذا يقبل وذلك يقبل، مسألة عجيبة. إذا الحق سبحانه وتعالى حينما يخرجنا عن مرادات نفسنا إلى مراده هو، وقد يكون الشيء واحدا، يبقى خرجنا من الشرك ده إلى الإيمان. يبقى إذا المسألة أن تخرج، أن تدخل في منهج الله إلى مراد الله. فالحج هو الذي يعطينا هذه المسألة، مسألة انقيادية. ولكن لا نستطيع بعد ذلك أن ندرك لها حكمة، ندرك لها حكم كثير. ليه؟ أم قال لك يا أخي أول حكمة أن بيت الله الذي تستقبله في كل صلاة وتتحرى القبلة عشان تتجه إلى بيت ربك، لا أقل في العمر مرة إنك أنت تستشرف كده أن يرى بصرك من قادت إليه بصيرتك عن غيرك. ده لازم تنزل بيت وجعل في مكان ما فيش فيه متعة من متع الحياة، ولذلك بواد غير ذي زرع، علشان يبقى اللجاج لم يأتي إلا لقصد النصف، ما عملوش مثلا في سويسرا، لا عملوا عشان يبقى اللجاج جاي لقصد النصف فقط. كما أن الأصل الأصيل في الإقامة حوله إيه؟ ربنا ليقيم الصلاة، بعد نفسنا علشان يقيموا الإيه؟ ليقيموا الصلاة. يبقى وبعد ذلك الناس متمايزون في سماتهم وفي هيئاتهم وفي أوضاعهم الاجتماعية، بتدي لهم أوضاع خاصة، يقول أول ما يعمل بتيجي تقول إيه؟ تحرم. معنى تحرم أنك خرجت من سمتك، خرجت من هندامك، خرجت من ديك، اللي بيديك إشارة التميز على غيرك، استشعار بوحدة العبودية للحق. فخلعنا كل شيء، وبعد ذلك يقول لك تأدب مع كل الوجود، عامل كل الوجود بأدب. ساعة ما تحرم وتدخل كده اوعى تقطع شجرة، تعاملت مع النبات بأدب. اوعى تصيد صيد، تعاملت مع الحيوان بأدب. الزم منطقك نطق خاص. كل ذكرك عبادة، اللي كان مباح لك بره تتجوز ومش عارف ايه ما يبقاش مباح لك هنا. ليه؟ لانك انت مقبل على بيت الله، فلازم يهيئك تهيئ على انك انت رايح حته مش غيرها، حته غير عاديه، حته غير الحتت كلها. يبقى لازم يصنعك صنعه تناسب المكان الذي تذهب اليه. وبعد ذلك نجد الحق صنع لنا دوائر للعبوديه، دائره واسعه تحددها المواقيت، ودائره ثانيه يحددها حدود الحرم، وبعدين المسجد، وبعدين الكعبه. لكل دائره مطلوبات عبوديه. فمثلا بعد ما تيجي من المواقيت، ان كنت مدام محرم وداخل للحج بيحرم عليك هذه الاشياء المحظوره على المحرم، انما غير المحرم يعملها. ولكن اذا تجاوزت الحته دي ورحت حدود الحرم، في اشياء المحرم وغير المحرم ما يعملهاش. وبعد ذلك تاتي دائرة المسجد حول الكعبة، يقول لك هنا طواف. ليه؟ طب قال لك لأنك أنت وأنت بعيد تستقبل جهة من الكعبة. كل واحد بيستقبل، اللي بيستقبل الركن الشامي، واللي بيستقبل الركن العراقي، واللي بيستقبل الركن اليماني، واللي بيستقبل حجر الأسعد، كل مكان بيستقبل. لكن حينما يصبح البيت على مرأى منك، هل أنت جئت لقبلتك التي كنت تتوجه إليها وأنت غائب عن البيت؟ أصبح البيت كله قبلة، ما بتعظمش جهتك اللي كنت بتتوجه إليها. يبقى لازم تعظم كل الجهات بأنك تطوف حولها جميعها. وبعدين قال لك إذا كنت أنت حنطوف، ودي عملية كلنا موحدين في هندمنا في ذكرنا في إنشادنا، وبنقول لبيك اللهم لبيك إجابة بعد إجابة، تقوم تأتي أيطوف كل واحد منا من مقابل باب دخوله، يعني اللي داخل من الباب ده يطوف من أول هنا، واللي داخل من الباب ده يطوف من أول هنا. إذا تعددت بدايات المطاف، بيخلق الوحدة المرادة. فالذي كلكم جميعا من أي جهة تبدأوا من مكان خاص. فلما نجي نبدأ، عمل لنا حد وهو الحجر الأسود، نبدأ منه. يبقى الحجر الأسود بقاله قدستين. القداسة الأولى أنه فيما يطاف حتى من الكعبة. القداسة الثانية أنه بداية طواف، فقط فلسطين اثنين. خد القدسين فيه طب نستلم. بعد ذلك نلحظ شيء آخر، وهو أن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن البيت فيه آيات إيه؟ بينات مقام إبراهيم، بده يلفتني إلى عظمة كوني، عظمة ابتلائية في عبد من عبيده أحسن استقبال الابتلاء فأتمه على خير وجه، وإلا فما هو مقام إبراهيم؟ الآيات البينات أذكر فيها إلا مقام إبراهيم؟ فيه آيات بينات مقام إبراهيم. إيش مقام إبراهيم؟ الحجر الذي كان يقوم عليه ليبني البيت. إذن فالآيات البينات ربنا ما جابش منها إلا شيء واحد، تلك رمزية. هذه الرمزية في أن العبد حين يكلف من الله تكليف فيه أداء يرفع الحرج، وخلاص تنتهي المسألة، يرفع المسؤولية، وأداء عاشق، أداء محب، أداء مقبل على التكليف بصبابة. اللي مقبل على التكليف بعشق وبحب وبصبابة يقوم يؤدي التكليف على أتم ما يقول. فأراد الله أن يرمز لنا هذا الرمز في مقام إبراهيم. الله أمر إبراهيم أن يرفع قواعد البيت، كان يكفي إبراهيم ليؤدي أمر الله أن يرفع البيت إلى نهاية ما تطول يداه ويبقى أدنى، لكن إبراهيم عليه السلام كعهده مع ربه في أنه يتم الأوامر على أقصى ما يمكن حاول أن يزيد في رفع البيت شيئا، فاحتال فجعل حجرا هو طاقة اثنين يحملانه لينقله في كل مكان ليزيد في رفعة البيت. ماذا يزيد؟ بقدر ارتفاع الحجر. إذن فإبراهيم قد أقبل على رفع بيت الله كما أمره الله، على رفع القواعد من بيت الله، بإيه؟ بأن احتال لأن يؤدي الأمر على أكثر ما يمكن أن يستطاع ولو بالحيل، يعني عمل فآلة زي احنا ما بنقول عليه، عمل فآلة، وكان من الممكن أن يرفع على آخر ما تطول إيده، إنما عشق للتكليف أراد أن يتمم الرفع على أقصى ما يمكن، أقصى ما يمكن هو وجنه اثنين. يبقى ازاي ينقل الحجر؟ يبقى لازم يعمل حته حجر كده ممكن ان يصمد علشان ينتقل في جوانب البيت، وبعد ذلك يقف عليه وياخذ الحجر ويرفعه، يبقى رفع البيت قدر ذلك الحجر. اذا هذا رمزيه في ان المؤمن يجب ان يقبل على تكاليف الله سبحانه وتعالى بعشق، وان يؤديها بهيام وباخلاص وبصدق على اقصى ما يمكن من الاستطاعه. اذا فيه ايات بينات مقام ايه؟ ابراهيم. بعد ذلك يأتي نسك السعي، السعي عملية بين الصفا والمروة وتردد. هذه مسألة بترجع إلى قصة هاجر. قصة هاجر سعت لماذا؟ سعت أخذا بالأسباب في ري ولدها، ومع ذلك أكدت الأسباب، يعني ما اكتفتش بس بمرة ومرتين بسبعة، فإذا حسبت السبع أشواط دول وشفت الشوط يده بياخد قد ايه من المسافه، وضربت السبع في مقدار الشوط الواحد، تشوف ده اقصى ما يمكن لامراه ان تسيره في مثل حالها، يعني كانها افضت الاسباب الى ان كلت قوتها وانتهت حيلتها. حين تنتهي القوه وتنتهي الحيله الانسان ييأس ام قال لك لا، ما دمت قد استفرغت الاسباب التي خلقها الله لك، فالله بقى المسبب يميتك بقى. ولذلك يقول لك أمن يجيب المضطر إذا دعاه. الناس يقول لك بندعي ربنا ولا بيجبناش، يا أخي ما أنت ما بتدعوش عن اضطرار، أنت بتدعو عن ترف، إنما هات لي مضطرا استنفذ كل أسبابه خلاص، وبعد ذلك دعا الله وبعد ذلك لم يستجب له. لا يمكن، ما دام مضطر يبقى إذا معنى مضطر يعني إيه؟ مضطر هو الذي استفرغ كل أسبابه، لأن الأسباب يد الله الممدودة لخلقه، فلا ترد يد الله وبعد ذلك تقول له يا الله يعطيني، يدي ممدودة بالأسباب، فاستفرغ هذه الأسباب وانتهي منها، وبعد ذلك إن لم تعطيك الأسباب فأنا وراء هذه الأسباب أمدك. يبقى أكن هاجر عليها السلام حينما أرادت ريا ولدها استنفذت كل الأسباب، ومع ذلك الأسباب لم تعطيها، وذهبت فوجدت الماء تحت رجل من لا حيلة له. يبقى إذا ده يعطي الإنسان في أنه يضرب في الحياة ما دامت هناك أسبابها، يحتال بكل قوته وبكل جهده، ولكن لا على أن الأسباب معطية، وإنما المعطي هو الله، فالأسباب تكدي ولكن إيمانك بالمسبب يجدي عليك. دي أيضا رمزية. وبعد ذلك تنتقل إلى ركن من أركان الحج، الركن العام، ركن الواسع، وهو وقوف بعرفة. ليه؟ قال لك لأن الإقامة بمكة تستقبل وفودا متتابعة، وكل وقت يأتي محرم وبعد ذلك يخلع ملابس إحرامه ويعود إلى سمته وإلى زيه وإلى تميزه وإلى سكن في مكان عالي، وإذا سكن في مكان متوسط. إذا عادت الناس بعد أداء النسك إلى إيه؟ إلى اختلافها. فيشاء الحق سبحانه وتعالى أن يجمعهم جميعا في ساحة واحدة، ثم يعودون إلى لباسهم الواحد، ويرى كل عبد ضراعة العبد الآخر، مش بس يتضرع، أشوف العظيم ذو الجاه، أشوف صاحب المنصب ضارع مثلي. إذن فعرفة جمعنا الله فيها لنكون ضاحين جميعا أمام بعض، ونرجع ثاني إلى وحدة اللباس، وإلى وحدة الشعار في لبيك، وإلى وحدة الضراعة، وإلى وحدة الذل، وإلى وحدة الانكسار. فحين يرى الضعيف خارج هذا المكان، القوية ضعيف مثله، يؤمن بأن العبودية منا جميعا لله الواحد، ويشهد كل إنسان ذل إنسان آخر أمام ربه. لما يشهد ذله كده أمام ربه يوم يعرف، حتى الطاغية اللي جه ورأى الناس يرون ذله وضراعته ودموعه يخفف من غلوائه إذا ما التقى بهؤلاء، لأنهم قد شهدوه باكيا، قد شهدوه ضارعا، قد شهدوه منكسرا. فيعود الجميع بتوازن عبادي، هذا التوازن العبادي يعطي المساواة على أتمها وعلى أكملها. وإذا كنت قد طفت أولا حين تقبل أو حين تقضى طواف العمرة، طواف تمثيل لغبار الذنوب ودعاء إلى الله أن يغفر لك، إذ أنت تتلقى في الساحة العظيمة عرفات إجابة الدعاء بالمغفرة، فيشهد الله خلقه على أنه قد غفر لمن جاءوه شرسا غبرا. فكأنك أولا بالطواف ضرعت إلى الله وانكسرت أمامه، وطلبت منه أن يغفر لك ما سبق من زلاتك، فيأتي العفو العام والشمول العام، ونحن ضاحون جميعا جميعا أمام الله، فيشهد خلقه على أنه قد غفر إيه؟ قد غفر له. وبعد ذلك يأتي طواف الركن، طواف الإفاضة، هذا طواف الطهر، طواف الشكر، هذا الطواف اللي عملته بعد أن غفر لك، يبقى كأنك دعوت الله أولا مستغفرا تائبا، طفت بيته بهذه النية، وبعد أن غفر لك في عرفات وأشهد على أنه غفر، جئت فطفت ببيته طواف الطهر وطواف. إذا نظرنا إلى هذه المسائل في الحج، نقول لما نيجي ربنا يدينا عليه الجزاء، نقول له والله الحج يستحق هذا الإيه؟ يستحق هذا الجزاء. إذا كان الحق قد شرع لنا ذلك النسك، أمن المعقول أنه شرعه لإبراهيم ومن بعد إبراهيم؟ طب ما ذنب من قبل إبراهيم لا يكون لربهم بيت يحجوا إليه، وييجوا بيطفحوا وييجوا يصلوا وييجوا برضه يروحوا عرفة ويعملوا هذه المسائل؟ ليه؟ إذن فالمعقول إن لازم يكون العملية دي من عهد آدم. ليه؟ لأن القرآن لما نص على المسألة دي قال إن أول بيت وضع للناس، وضع ومدلول الناس ما هم، من هم الناس؟ من آدم؟ آدم من الناس ولا ليس من الناس؟ طب إن أول بيت وضع للناس، أليس آدم من الناس؟ أليس من قبل إبراهيم من الناس؟ ما ضرورة إن اللي بعد إبراهيم يكون لربهم بيت يحج إليه من آمن به، ولمن قبل إبراهيم لا يكون لرب بيت يحج إليه؟ مدام البيت موضوع للناس، طالما وجد مدلول وما صدق لكلمة الناس فلا بد أن يوجد إيه؟ أن يوجد. ثم وضع للناس، يبقى الناس موضوع لهم البيت، يبقى من الواضع؟ يبقى لا بد أن يكون الواضع غير الناس، الواضع غير الناس. يبقى إذن البيت كم من أيام؟ إنما الذي حصل لإبراهيم انه مش جه البيت على عهده، لا، ده بيقول لك واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت، ورفع القواعد معنى الرفع ايجاد البعد الثالث، رفع يعني تعمل ارتفاع. يبقى عمليه ابراهيم في البعد الايه؟ الثالث. لكن تحديد الامكنه مش بالبعد الثالث، تحديد الامكنه ببعدين، طول وعرض مساحه. يبقى اذا عمل ابراهيم ليس في تحديد ما تحددش. ولذلك لما نيجي نشوف الايات ونجمعها مع بعضها علشان ما نخص القران العظيم ناخد بعضه كده نقول نجد ان الحق سبحانه وتعالى نبه الى ذلك ان ابراهيم حينما اسكن من ذريته بواد غير ذي زرع قال ايه؟ قال عند بيتك المحرم. لكن ساعه الاسكان ما كانش في بيت. بتقول ان ابراهيم هو اللي عامله؟ لا، ده ابراهيم رفع القواعد. لكن عنديه البيت كانت معلومه لابراهيم ساعه اسكن. وبعدين يبقى المكان كده معروف بس ملوش اتفاق. بعد ذلك بوأ الله مكان البيت لابراهيم. بعد ذلك طلب منه ان يرفعه، ان يعمل البعد الثالث. كل ما على المكان ده اسمه مكين. المكين ده سمه واشاره الى المكان. ولكن البيت مكان مش مكين. يعني ان رفعت الكعبه دي او لم ترفعها فهي لا تزال الى السماء. الذين يصلون في الدور الثاني او الثالث على سطح الحرم يتجهون الى ماذا؟ يتجهون الى جو الكعبه. طب على فرض ان في ناس في سراديب تحت، يتجهوا الى ايه؟ الى جسور الكعبه من تحت. اذا فذلك مكان، الاتجاه الى مكان، ولكن البناء ده مكين. المكين ده تعليه توقيه، ده موضوع اخر. اذا فالبناء انما هو ايه؟ سمه على المكان. يبقى المكان كان قبل ابراهيم، لكن اللي حدث بعد ابراهيم ان ايه؟ ان ابراهيم ايه؟ قد رفع. هل ارتفع الحجر بسيدنا اسماعيل الى ان بنى البيت على ارتفاعه الموجود عليه الان؟ هذه المساله حين تحدث ايه كونيه حسيه يبقى ليس المقصود بها لا انا ولا انت، المقصود بها من راها. الآيات اللي بتحدث في الكون خارقة لنواميس الكون نوعين، نوع حسي يقع مرة واحدة فمن رآه فقد شهده وآمن به، ومن لم يره كان إيمانه به على قدر توثيق المخبر له، فإن كان المخبر له صادقا آمن به. يعني إحنا آمنا بأن البحر انفلق لموسى لأن الله قال، إنما هذه آية من رآها موسى ومن معه أيستطيع أن يشك فيها؟ ليس مع العين أي. إذا فالمقصود من رآها. إذا قيل إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات كونية، نبع الماء من بين أصابعه، جاءت له الشجرة، ظللته الغمامة، كل هذه، هذه مسائل كونية حسية. يبقى مش المقصود بها أنا وأنت. المقصود بها تثبيت إيمان من رآها. لأن اللي رآها ما عندوش شبهة في أنها حدثت. أما أنا فإن اتسع ظني إلى أن الله يخرق الآيات والنواميس لمحمد أصدق ليه المانع؟ إيه المانع؟ يصحح. إنما دي إيمانك مش هيترتب على دي، أمنت أو ما أمنتش، على قدر توثيق المخبر. يعني لما تيجي للمخبر أنت معتبر صادق يبقى مفيش مانع أبدا إنك تأمن به. فإذا كنا هنقول إن الحجر لما إبراهيم حط كده بقى يرتفع إيه؟ يرتفع به الحجر. أولا هذا علم لا ينفع وجهل لا يضر. علم لا ينفع وجهل لا يضر. ليه؟ لأنها إن كانت قد حدثت فالمراد بها تثبيت إيمان الصديق الخليل وأن الله معه، وأنه حين أفرغ جهده وأدى على وقت استطاعته تدخلت قدرة الله فأعطته أكثر مما يريد. فالذي رأى ذلك إبراهيم وولده، يبقى لتثبيت هؤلاء ودليل على أن عملهم مقبول، ولأنهم استنفذوا الأسباب، ولذلك جاء الحق المسبب للأسباب فأعانهم بمدد إيه؟ بمدد خفيف. تؤمن بها أنت أو لا تؤمن هذا موضوع إيه؟ موضوع آخر لا دخل لإيه؟ للمسألة دي. بعد ذلك ننتقل نقلة أخرى. هذا البيت تجد الحق سبحانه وتعالى جعله محورا وجعله مركزا. هذا المحور والمركز تدور حوله دوائر، كل دائرة لها قداستها على قدر قربها من ذلك المركز. فهناك دائرة مسجدية، مسجد حول البيت، وهناك دائرة حدود الحرم للبيت، وهناك دائرة المواقيت. إذن فمحور وهو الكعبة وهو البيت حوله دائرة أولى لها خصوصية، ودائرة ثانية دائرة حدود الحرم لها خصوصية، والدائرة الأخيرة اللي هي دائرة المواقيت لها خصوصية. ما بعد المواقيت يكفينا منها أن نتوجه إلى البيت حين نصلي فيه. ونلاحظوا أننا أمة مسلمة مرت علينا فترة توجهنا فيها إلى بيت المقدس بأمر الله، ثم ردنا الله لأن رسول الله قال الله لقد نرى تقلب وجهك في السماء. لعل لمؤمن أن يقول ما الذي دعانا أو دعا الحق إلى أن يصرفنا عن بيته الذي وضع أول بيت وهو بيته باختياره في تلك الفترة. نعم، الظروف والملابسات جعلت العرب يجعلون بيت الله مكانا لأمجاد الله، مكانا لأصنامه. وإن كنا حين نناقش هذه المسألة نقول ما الذي دعا العرب إلى أن يجعلوا أصنامهم في البيت؟ لا شك أن البيت كانت له قداسة قبل أن تولد الأصنام، وإلا ما خصوا آلهتهم بذلك المكان ليضعوه فيه. إذن فالقداسة من الأول موجودة، وهم جعلوا أصنامهم في البيت ليعطوها شيئا من القداسة وشيئا من التعظيم. ولكن حينما جاء الإسلام بهتت فكرة أن ذلك بيت الله، وصار بيت العرب وكعبة العرب وفيه أصنام. فكان ولا بد للحق سبحانه وتعالى أن يوجهنا وجهة إلى البيت المقدس حتى تكون عندنا القوة التي نستطيع بها أن نطهر بيت الله وأن نرجعه إلى أن يكون بيت الله. فليس من المعقول أنه كان موجودا والأصنام موجودة فيه. إذن فحين قوي الإسلام بانطلاقه في المدينة كان تحويلنا إلى البيت إيزان بأن القوة آتية، هذه القوة التي ستكتسح هذه الأصنام وتحطمها وتطهر البيت إلى ربه كما كان أولا. هنا حين نقف نجد أن بعض المشككين في قضايا الإسلام، وإن كنا لا نختلف بتشكيكاتهم ولا يهمنا لأن الحمد لله أخذنا دينا وانتهينا واطمأنينا إليه، فالتشكيك لم يعد له فائدة، إلا أننا نريد أن نحمي بذلك القول الذي نقوله الآن بعض العقول الناشئة التي لم تختمر فيها العقائد الإيمانية والمنهج الإسلامي من أن يقرأوا شيئا من وافدات الإلحاد عن ذلك الموضوع. بعضهم يقول إن الإسلام قد أبقى على بعض مظاهر الوثنية لأنهم يطوفون بأحجار ولأنهم يقبلون حجارة، وهم يريدون بذلك أن يطبقوا على الإسلام ما طبق على المسيحية، لأن المسيحية كانت لأمل استرضاء كثير من المذاهب الوثنية تدخل في تعاليمها أشياء لترضي هذه الطوائف، ولذلك يقول الحق يضاهئون به قول الذين كفروا من قبل، فكأنهم يدخلون من مبادئ الوثنيات في ديانتهم ليضمنوا قلوب أهل هذه الوثنية أن ينضموا إلى المسيحية. وكأن رسول الله استبقى بعد مظاهر الوثنية حتى يرضي ويتوسط حل وسط بينه وبين العرب. نقول لهم لا، على رسلكم نريد أن نتكلم في هذا الموضوع كلاما منهجيا. أول، الأحجار جنس من أجناس الوجود، وهي تمثل الجنس الأدنى وهو جنس الجماد، ويأتي بعد ذلك جنس النبات، وبعد ذلك يأتي جنس الحيوان، ثم يأتي جنس الإنسان. فإذا فصلنا الأجناس بخصوصياتها وقلنا إن النبات لم يرتفع عن الجمادية إلا بالنمو، وأما الحيوان لم يرتفع عن النبات إلا بالحركة والحس، وقلنا إن الإنسان لم ينفصل على الحيوان إلا بالحس، وجدنا الجماد أدنى الأجناس لأنه لا خصوصية له أبدا، ما يستميز بخصوصية، كل الأشياء مشتركة معه وليس هو مشتركا مع أحد في خصوصيته. ومع ذلك إذا نظرنا وجدنا عجيبا هذا الجماد الذي يتمثل في الهواء، لأن ليس معنى الجماد الشيء الصلب، الجماد اللي هو ما فيش فيه نمو، فيشمل الهواء من قبيل الجماد، يشمل الماء من قبيل الجماد، يشمل الشمس من قبيل الجماد، يشمل الجبال من قبيل الجماد، يشمل كل شيء ما عدا الأجناس العالية، كل هذا جماد. لو نظرنا إلى ذلك الجماد كجنس أدنى نجد أن هذا الذنوب هو الذي يؤدي المهمة الأساسية في بقاء الأنواع التي هي أعلى منه. فالهواء ضروري لكل كائن نباتا أو حيوانا أو إنسانا، والماء ضروري لكل كائن نباتا كان أو حيوانا أو إنسان، والجماد الذي توجد فيه العناصر اللي يتغذى بها النبات لأتغذى به أنا وأتغذى به الحيوان، كلها موجودة من النبات. إذن فالجنس الأدنى هو الجنس الخادم الحقيقي لكل هذه الأجناس. إذن فيجب أن لا ينظر إليه بالذراع، ويجب أن لا ينظر إليه باحتقار، بل هو جنس له تكريمه، لأن له رسالته وله مهمته وله نقل. إلا أن التعظيم وغير التعظيم، التعظيم والتحقير والحب والبغض، ليس لذاتيات الأشياء، وإنما هو لما يخلع على هذه الذاتية من أشياء تحببنا فيها أو أشياء تبغضنا فيها. فمثلا إذا كنت في حرب مع عدو، ولعدوي حصني أتطرف به، فماذا أصنع في ذلك الحال؟ أريد أن أدمر حجارته، وكلما كانت حجارته قوية كلما أبغضت تلك القوة فيها، وأريد أن أقمدها، وأريد أن أصنع بها ما أصنع لأهدمها وأفصلها وأفجعها. فإذا فرض أن ذلك الحصن أصبح في حوزتي، ولي ماذا يكون موقفي بالنسبة لأحجار ذلك الحصن؟ أحبها وأرممها وأصلحها إذا فالذاتية لا مدخل لها أبدا، وإنما المدخل للأمر العارض على الذاتية. فإذا رجعنا إلى الأصنام وجدناها حجارة، حجارة لا ذنب لها في شيء، ناس اتخذوها آلهة، وما أحسن قول من قال عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين في الأسحار، اتخذوا صمتنا علينا دليلا فغدونا بهم وقود النار، للمغال جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. عبدوا الأصنام والأصنام أعبد منهم لله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، هي تؤدي مهمتها على وقت. إذن فذاتية الأصنام لا نبغضها، وذاتية الأصنام لا نحقرها، وذاتية الأحجار إنما نحقر المعنى الذي رمزت إليه هذه الأحجار. لذلك قال الحق لمثل تلك الأحجار التي حملت وثنية وشركا وانصرافا عن المعبود الحق إلى المعبود الباطل، قال الله حطموها ودوسوها، ثم وجهنا إلى حجر آخر جعله شعارا لنسف من نسفه، وقال ذلك عظموه وقدسوه. هذا حطموه ودوسوه، وذلك عظموه وقدسوه. لماذا؟ لا للحجرية في ذاتها، وإنما لما طرأ من الرمزية في الحجرية على معنى من المعاني. تلك اتخذوها معبودات فهي بهذا المعنى الذي طرأ عليها مبغضة لديه، وتلك جعل رمزا لشيء نلتف عليه ويكون لنا وحدة، فقال الله أحبوها وعظموها. إذن فعظمة الحق أنه ينقل الإنسان من الشيء إلى نظيره، ويستقون النقلة من الشيء الذي هو كفر إلى نظيره شيء آخر هو الإيمان، شيء عجيب جدا لا يقدر عليه إلا رب. لماذا؟ لأن الله أخرجنا في الأولى من مرادات نفسنا إلى مراده هو، فحين أراد هو أن نعظم ذلك الحجر عظمناه، نقف حوله نقف حوله، وإذا قال لا حطمه هذا نحطمه. إذن فنحن تبع لمراد الله حيث كان، ولو أنه نقلني من مر صرف إلى حلو صرف لما كان في ذلك شيء، لأن عدوي إن نقلني من مر صرف إلى حلو صرف سأحبه، وإنما ينقلني من شيء إلى شيء مثله، ويكون الشيء المنقول عنه كفر، ويكون الشيء المنقول إليه إيمان، ذلك لأن الله أخرجني من مراد نفسي إلى مراد ربي، والعبادة هكذا. ولا يقدح في ذلك أن الله أمرنا أن نعظمه. لماذا؟ أنك لأن فكرة الوثنية وفكرة التعظيم المطلق للذات الحجرية مش موجودة. ليه؟ بدليل أن فيه نسك واحد وهو الحج، حجر نتزاحم على استلامه وتعظيمه، وحجر آخر نتزاحم على رجمه وقنبلته. إذن الحجرية لا دخل لها في هذه المسألة، ذلك حجر نعظمه وذلك حجر نرجمه. إذن فالمعنى ليست بذات الحجرية، وإنما هي للرمزية التي تدل عليها هذه الحجرية، ولأنه مراد الله ومراد البشر، مراد البشر داني ومراد الحق عالي، فحين يخرجني إلى أي شيء من أي شيء تكون تلك هي العبادة المطلقة. فإذا نظرنا نظرة أخرى وجدنا أن الحق سبحانه وتعالى طلب منا في الدائرة التي هي بعد المواقيت أن نتجه إلى البيت في صلاتنا فقط، وحينما يريد المؤمن أن يكمل أركان دينه الواحد جعل له دائرة هي دائرة المواقيت، يريد أن يشعره أنه داخل في مكان غير الأمثلة بعمل غير الأعمال ونية غير النية، فيتحكم في كل تصرفاته، لا يدخل إلا محرم، ويكون شعار ذكره واحد، وبعد ذلك يصبح بذلك الإحرام في سلام مع الوجود كله، سلام مع نفسه فلا تحدثه بفسق، سلام مع الناس فلا يجادلهم، سلام مع النبات فلا يخلعه ولا يعضده، سلام مع الحيوان فلا يصيده، سلام مع الوجود كله، أدب للناس. وأشياء كانت محلة قبل الدائرة أصبحت محرمة في هذه الدائرة. الله، إذن أنا مقبل على شيء غير عادي ليربي المهابة قبل أن أصل إلى البيت، وبعد ذلك تأتي دائرة أخرى، هذه الدائرة اللي نسميها حدود الحرم، في سلام معها وإن لم تكن حاجة، في سلام معها في كل وقت من الأوقات، لا تصيد ولا تقلع شجر ولا تعتدي على إنسان. والله إذن دي للحاج وغيره، إذن ذكرها إحرام مؤقت للحاج وهذا للجميع، وبعد ذلك تدخل لتأخذ الدائرة الأخيرة وهي دائرة المسجدية. فإلى هذا المسجد له خصوصية في العبادة، الركعة فيه بسجع، إذن فاقتحام هذه الدوائر لا يمكن أن يكون اقتحاما عاديا إلا أن تنبه كل المشاعر بأنك تستقبل أي شيئا جديدا شيئا آخر، ويجب أن تستقبله استقبالا تتساوى فيه مع كل الأجناس. فالزي الذي يحدد البيئات، الزي اللي يحدد الطبقات، الزي اللي يحدد شارات الناس ووجهتهم يجب أن يصلح وأن نتساوى جميعا في ذلك الزي. شعارنا فقط لبيك اللهم لبيك، كلنا نقوله. إذن فهذه التربية للمهابة لأنك مقبل على بيت ربك، وإقبالك على بيت ربك لا بد أن يفوق بدوائر هي حمى الله، حمى الله، هذا الحمى أي لتدخل بيته وأنت معد إعدادا أولا وإعدادا ثانيا وإعدادا ثالثا حتى تكون أهلا لأن تقبل على الله في بيت الله. لكنك إذا دخلت أنت في مكانك الخاص، حين تتجه الله في مصر في الشام في العراق في أي مكان، تتجه إلى وجهة خاصة من البيت، قد تكون البيت، قد يكون البيت شرقك وقد يكون غربك وقد يكون شمالك وقد يكون جنوبك، ولكنك حين تجيء إلى البيت أتقدس فقط قبلتك التي كنت تتجه إليها من شرق أو من غرب أو جنوب أو شمال؟ لا، كل البيت معظم، ولذلك وجب أن تطوف به كله إشعارا بأنه ليس لجهتك من هذا إلا جهة قبلتك، كل البيت معظم فالتقف حوله. وإذا كنا ندري أن البيت البناية تحدد الآن طوله وعرضه، الارتفاع اللي موجود دي ما بيحددش بعد الارتفاع لأن الارتفاع إلى السماء، لأنهم أجمعوا جميعا على أن جو الكعبة كعبة، الذي يصلي الآن في الدور الثاني من الحرم إلى أين يتجه؟ إلى لا كعبة أمامه لا بناء، إذن فالبيت ليس بناء وإنما البناء مكين، والجو أي جو الكعبة هو البيت أيضا تتجه إليه، إذن فالكعبة بهذا الوضع من الأرض إلى السماء. ولا تستبعد أن يكون لتحديد ذلك العدد من الطواف سبع أشواط له علاقة بسبع سماوات، فمن يدري أنك إذا طفت الطواف مجنحا لله مفرغا قلبك من كل شيء سوى الله أنك تحلق تحليقات أخرى ترفعك إلى أن تكون في الملأ الأعلى وتفترق السبع سماوات. ذلك هو أيضا لذلك نطوف حول البيت. ويأتي معنى آخر، الوحي للتحال الذي هو رمز الإحرام الذي منع الفوارق كلها وألغاها ولم يوجد إلا شيء واحد، هو أننا جميعا عبيد لله. إذا ما كان الحرم له أبواب متعددة وكل باب يدخل منه قابل قريب منه، أيبدأ كل واحد طوافه من حيث دخل؟ إذا لن صرمت الوحدة، فلا بد إذا من أن تكون البداية من مكان واحد حتى لا تنحرم الوحدة. البداية من مكان واحد كانت بدايته من الركن اللي فيه الحجر، إذن فالحجر الذي نستلمه له تعظيمين، تعظيم على أنه من الكعبة ويطاف حوله، وتعظيم آخر من أنه جعل بداية للطواف. إذن فلذلك شرع الله لنا أن نستلم. وهنا يجب أن نقف الوقفة الإيمانية، الوقفة الصديقية أولا والوقفة العمرية ثانيا. ما هي الوقفة الصديقية؟ الوقفة الصديقية حينما حدث أبو بكر رضي الله عنه فقيل له إن صاحبك يدعي أنه ذهب إلى المسجد الأقصى وعاد في الليلة. انظروا إلى إيمان أبي بكر، انظروا إلى صديقية الإيمان فيه. ماذا قال؟ أقال ذلك؟ قال نعم، قال إن كان قد قال فقد صدق. إذن لم يبحث في معقولية الأمر ولا في حمل الأمر على أن العادة تجري به أو لا تجري به، لم يناقش ولم يوقف عقله. ليه؟ ولذلك استدل الاستدلال الجامع المانع الرائع اللي معناه انني لو احلت دي وقعدت ابحثها بعقلي ابقى الغيت عقلي في انني صدقت في خبر السماء. طب ما انا صدقت في خبر السماء، انا اصدقه في ان رب هذه الوحي السماء انا صدقت دي، ونزل الوحي قلت له ايه ونزل الوحي، فاذا قال لي ان رب الوحي اخذني وجعلني في بيت المقدس وعرج بي الى السماء، ما في هذا من العجب. تلك صديقيه الايمان تستقبل الامر وكل عمل عقلها فيه انها توثقه فقط، اقال او لم يقل. اذن فليس النقاش العقلي فيما يجوز او لا يجوز، يمكن او لا يمكن، هذا يتاتى في قانون النواميس او لا يتاتى، ما بحثت هذا البحث. ولذلك في كلمه قال ولكنها تريد ان تاخذ الباحثين على غره، تقول لك لا تكن ممن يعرف الحق بالرجال ولكن كن ممن يعرف الرجال بالحق. أقول له دي كلمة حلوة وجميلة صحيحة، ولكن لاحظ إن محمد والرسل مش من جنس الرجال العاديين لأنهم مؤيدين لحاجة تانية، فأنت تقول هذا فيما دون الرسول، يعني إيه؟ اعرف الحق بالرجال؟ أقول له لا، أنا أعرف الرجال بالحق ولكني أعرف الحق برسول الله. إن قال لي أهلا وسهلا. إذن فرسول الله لا يدخل في قضية لا تعرف الحق بالرجال ويعرف الرجال بالحق. ليه؟ لأنني افترضت أنه رسول. ولذلك من العجيب أن أناس يناقشونه في تصرفات صدرت منه، يقول لك تزوج 7 تزوج 9 عمل كذا. الله، أنت بتناقش ليه؟ أنا صبت أنت موازين الكمال من نفسك ثم تأتي إلى أفعال الرسول لتقيسها على الموازين التي صنعتها أنت. هذه إحالة، لأن عمله هو الكمال، فلا تقلب الموزون وازنا ولا الوازن موزونا، لأن تصرفه أنه هو الأصل. ما تنصرش انت الموازين وتجيب فعل الرسول عشان تقيسها عليه. تلك صديقيات الايمان. وايضا في موضوعنا تتجلى برضو عمريه الايمان، فان عمر رضي الله عنه حينما قال انا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله يقبلك ما قبلتك، كلام منطقي. اذا فالحجه في العمل هو فعل الرسول له، ما دام الرسول قد فعل وأنا أعتقد أنه رسول وصادق في التبليغ عن الله وما ينطق عن الهوى والله حكيم لا يأمر إلا بما فيه خيري، إذن فأنا أخذ الأمر وأوثقه. فعل أو لم يفعل. ولكن حينما يأتي له إنسان ليناقشه يقول له يا ابن الخطاب قلت إنه حجر لا يضر ولا ينفع، أنا أقول إنه ينفع، جعله الله نافعا. قال بماذا؟ قال إنه يشهد لمن استلمه يوم القيامة، يشهد لمن استلمه يوم القيامة. إذن فالمراد من ابن الخطاب النفع الذاتي، نفي النفع الذاتي. فأنا إذا قلت إن الماء ده نافع بذاته أبقى أشركت، هو ليس نافعا بذاته إنما نافع بما أودع الله فيه من نفع. إذن فكل شيء يجب أن يكون مرده إلى الله، فإن نفي العلم عن البشر أي العلم الذاتي، أما أن يعلم من الله فيصح أن يعلم، أن يكون نافعا فيصح أن يكون نافعا. الدواء الذي يشفي المريض أنافع أم غير نافع؟ هو نافع، إنما نافع بذاته. نقول لا، أعطي لغير ذلك المريض فلم يفد، وفي مثل دائه فلم يفد، فلو أن نفعه بذاته لما تخلف. ومما يدل على أنه لا نفع له بذاته أنه تخلف في البعض وجاء بنتيجة في البعض الآخر، مما يدل على أن الأسباب وراءها قيومية للحق تخلف تلك الأسباب وتفديها، فذلك سبب يعطي وذلك سبب يفدي، حتى لا يقف الإنسان أمام النواميس وقفة العبادة كما وقف اليونان أمام النواميس موقف التأليف. بعد ذلك نناقش مسألة أخرى، أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال ليشهدوا منافع لهم، هو قال ليشهدوا منافع لهم، وإذا قال ليشهد منافع لهم يجب أن نؤمن بأن هناك منافع. فالذي يذهب ليحج ثم لا يستشعر نفعا له في ذاته لازم يراجع حجه، لازم الحج ما كانش حج بمواصفات يطلبها الله، لأن ما دام قال ليشهد منافع لهم يبقى لابد أن توجد فيه منافع. فالذي لا يجد شيئا من المنافع في ذاته إشراقا كما قلنا أو تنويرا أو رضا أو إلى آخره، يقول له والله راجع أعمالك في الحج، لازم تكون في حاجة من العناصر دخلت في ذلك الحج، وإلا فما دام الحق قال ليشهدوا منافع لهم فيجب أن تكون هناك منافع. والذي يدلني على ذلك أننا نجد أكثر الحجيج من العوادين دائما لا من البادئين، معنى العوادين الذين حجوا مرة. فالحج الذي يكلفهم مالا ويكلفهم جهدا ويكلفهم مشقة كان يكفيهم إن أرادوا أن يؤدوا نسك الله أن يأتوا به مرة واحدة، لو لم يشهدوا ولو لم يذوقوا أشياء، لو لم يقعوا على مواجيد، لو لم تحفهم إشراقات وتجليات فيروا أنفسهم غير وجودهم الأول لما عادوا ذلك، لما عادوا إلى ذلك مرة أخرى ومرة ثالثة ومرة رابعة. والعجيب أن الكثير منهم يحاول أن يخادع دولته ويحتل فيخرج من أي بلد، ويحاول أن يخرج سياحة، ويحاول أن يخرج دعوة. ما الذي يدعوهم إلى ذلك لو لم يشاهدوا شيئا في نفوسهم وأنهم حين يكونون في الحج يكونون أناسا غير عاديين، فهم يريدون أن يستعيدوا من نبع ذلك الصفاء مرة أخرى. بعد ذلك نجد أن الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن البيت أعطانا دروسا في ذلك البيت، دروسا تقوم حياتنا، دروسا تقوم منهجنا في استقبال الحياة. أولا يقول فيه آيات بينات، وهذا جمع، ولكنه لم يقل لي من الآيات البينات إلا مقام إبراهيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم، إما أن يكون مقام إبراهيم ده في كل الآيات البينات أو إن أهم هذه الآيات البينات. ما مقام إبراهيم؟ مقام إبراهيم الحجر الذي كان يقف عليه حين أراد أن يرفع قواعد البيت، حجر كلنا رأيناه. طب ولماذا وقف إبراهيم على الحجر ليرفع البيت؟ كان يكفيه ليؤدي أمر الله أن يرفع البيت على أقصى ما تطوله يداه ويبقى أدى التكليف كده، لكن إبراهيم كما قال الحق فيه أمة، أمة يعني جامع لكل خصال الخير، وكما قال الحق فيه اقبلوا على التكاليف اقبل بشوق. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، أتمهن يعني أداهن كما يحب الله، أداء مكمل، أداء مخلص، مش أداء كما يقولون بر وعتب ليخرج من المسؤولية. فلما أمر أن يرفع البيت أراد أن يرفعه على أقصى ما يمكن من الحيلة، فرفع إيده انتهى، ولكنه يريد أن يرفعه شيئا آخر. كيف؟ ما كانش يعرف نظام السآلات اللي موجود الآن ده، إذن فلا بد أن يفكر ويحتال ليرفع البيت. هو وابن إسماعيل يدوب الجهد يقدر يشيل هذا الحجر، لأنه مدام حيرفع البيت يرفعه بقدر ارتفاع هذا الحجر، الحجر سينتقل أمام كل رفعة، أمام كل حجر حينقل الحجر، يبقى لازم يكون الحجر في استطاعتهم الاثنين ليحملوه وينقلوه ليطوفوا به حول البيت، يوضع الحجر ده والبعض الحجر ده. إذن فلا بد أن يكون الحجر على طاقة الحمل منه ومن ولده إسماعيل. إذن فاحتياط إبراهيم وأداء للتكليف لم يكن بقدرة استطاعة مد يديه، بل أراد أن يحقق التكليف حتى بالاحتياط، فاحتال وجاب الحجر ليرفع في بيت الله قيمة ارتفاع ذلك الحجر. إذن ذلك مظهر حينما يقول الحق فيه آيات بينات مقام إبراهيم، يعني انظروا يا عبادي إبراهيم حينما كلفته أدى التكاليف بعشق وأداها بشوق وأداها بحب، واحتال كثيرا في أن يؤدي التكليف على فوق ما يطلب منه، لا أن يؤديه إسقاطا للفرضية، لا أن يؤديه نفيا للمسؤولية. وكذلك يجب أن يكون المؤمن حينما يأتي ليشهد هذا المشهد أن يكون إقباله على التكاليف إقبال الشوق، إقبال الحب، إقبال الرضا. هذا ما يحييه مقام إبراهيم. وبعد ذلك يأتي شيء آخر، هذا الشيء الآخر هو السعي، نسعى بين الصفا والمروة، نعم، ليذكرنا بحادثة. هذه الحادثة ليست تاريخا فقط، ولكنها تاريخ يعطي واقعا ويعطي حيوية لكل الأجيال، ويجب أن يتمثل في رأس كل جيل وفي رأس كل فرد من أفراد ذلك الجيل. إيه القضايا دي؟ القضايا الأولى الأسباب والمسببات. كل غرور الإنسان وطغيانه وكفره كما قال الله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، حينما يجد الأسباب في خدمته وحينما يجد الأسباب أعطفه يوم يغتر. ولذلك قارون قال إيه؟ ماذا قال قارون؟ أوتيته على علم، أوتيته على علم، يعني الأسباب هي اللي عملت. يوم الحق سبحانه وتعالى يريد أن يضع عبده المكلف في منطقة من المناطق، هذه المنطقة تؤدي أيضا إلى التوازن الإنساني. توازن الإنساني إيه؟ وهو أن الإنسان يقبل على الأسباب على أنها أسباب مخلوقة لله، ولكن الأسباب المخلوقة لله ليست كما قال الفلاسفة أن الله خلق الأسباب والنواميس ثم أطلقها لتحكم في الكون. نقول له لا، له قيومية وراء هذه النواميس، إن شاء عطلها وإن شاء أجداها، إن شاء أجدت وإن شاء أكدت. إذن فلم تنطلق منه النواميس، وإلا لو انطلقت منه النواميس لكان الكون آلي، ومعنى آلي زي الآلة، زي الآلة ما يفيش لخالقها عمل وياها. نقول له أهو المؤمن المكلف صحيح في رتابة في النواميس وفي نظام فيه، ولكن لا يعني ذلك أن النواميس خرجت من قدرة خالقها، بل خلقها بقدرته وهو مسيطر عليها بقيوميته. وسابقا قلنا إن هذه هي منطقة المعجزات، المنطقة التي تأتي فيها المعجزات، المعجزات خرق للنواميس، خرق للعادة، حتى نعرف أن ذلك الرسول الذي جرت على يده هذه المعجزة لا يمكن أن يكون من جاي بالكلام ده من عنده. ليه؟ لأنني مثله، ومدام الناموس أنا مقدرش عليه يبقى من خلق الناموس هو القادر، ففهمت أنها معجزة. إذن فالمعجزات إنما جعلت خرقا للنواميس لتدل على صدق الرسل فيما يبلغون بها عن الله. هذه المسألة مسألة السعي. هاجر حينما جاء بها زوجها إلى ذلك المكان بواد غير ذي زرع عند بيته المحرم، كان معها رضيعها، وبعد ذلك أراد إبراهيم أن يرجع. مدام بواد غير ذي زرع، إذا قيل غير ذي زرع يعني ليس فيه شيء من مقومات الزرع، إلا هو أول حاجة المية، يعني ليس فيه من مقومات الوجود إلا الهواء. فلما جاء لينصرف قالت له أجئت بنا هنا بأمرك وبتفكيرك أم بأمر الله؟ قال بل بأمر الله. انظروا إلى ردها وإلى منطقها الإيماني، قالت إذن لن يدعنا، فهي فقط أرادت أن تطمئن على أن ذلك فكر البشر أن توجيه الحق. إن كان فكر البشر يناقش سيدنا المين هنا، نأكل من إيه، نشرب من إيه، ما كسبناش نقعد يعني. فحين قال لها لا من الله امتنعت هذه الأسئلة وقالت إنها دام من الله إذن فلن يدعنا. لكن نواميس الأشياء وأسبابها لا يوجد فيها ما يبشر بالإقامة، لكن هي نسبتها إلى مين؟ إلى رب النواميس اللي بيرزق من غير حساب. ولكن ذلك الاعتماد بقولها لن يدعنا بعد ما سبها إبراهيم أوقفها في موقف المتواكل يدعنا أعدت؟ لا، بأسباب البشر وبطاقات البشر ذهبت لتطلب الماء. إذا قست المسافة بين الصفا والمروة وضربتها في 7 أشواط ثم تلاقيها 3.5 كيلو، 3.5 كيلو دي أقصى ما يمكن لبشر في سنها إنها تسعاه وتجريه، يعني عملت على آخر طاقتها لحد ما نهجت، ولكنها لم تجد شيئا. كانت تتهم نفسها في كل مطلع على الصفا أو مطلع على المروة وتقول لعلي لم أرى، لعلي إذا طلعت المرة الثانية أجد، فلم تجد شيئا. 7 أشواط كفاية جدا ليرهق من في سنها، فذهبت كثيرة البال لأن الأسباب لم تعتد. وبعد ذلك لما ذهبت الأهياء من قضيتين، قضية الأولى لن يدعنا إيمانا، وقضية الأسباب ما توكلتش. إذا ففيه توكل ولا يوجد فيه تواصل. توكل ما يمنعش من الأخذ بالأسباب، التوكل يقول لك يعمل بالأسباب، وإذا عملت بالأسباب تبقى أنهيت مهمتك. ليه؟ قال لك لأن الأسباب إنما هي يد الله الممدوعة بالعطاء لخلقه، ما تفصلش الأسباب عن الله. فإذا كنت تترك الأسباب، تترك يد الله الممدودة بعطاء الأسباب، وبعد ذلك تطلب ذات الله تقول له يا رب أكلني، يقول له لا، أنت رددت عطاء الله بيده في أسبابك، وجهات الله ما تتدخلش بقى الا لمن استنفذ اسبابه. ولذلك الناس كتير يقول لك انا ادعو الله بضراعه في الشيء الفلاني فلم يتحقق. نقول له يا اخي انت تدعو عن طرف، انت لا تدعو عن ضروره. ومن يدريك ان الله اعطاك حين منعك، انت تطلب الخير من حيث تعلم ان ذلك هو الخير، والله يمنعه لانه يعلم ان الخير لك في ان يمنع. اذا فالله اعطاك الخير بعلمه ولم يعطك الخير بعلمك انت. ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا. وايضا تدعي عن غير اضطرار، قد تدعي وانت غافل عن اسباب تؤدي لك المسائل. وهو يقول امن يجيب المضطر اذا دعاه، صحيح يجيب المضطر، ولكن من هو المضطر؟ هو الذي استنفذ كل اسباب الله وبعد ذلك يصير مضطرا. اما نحن فلا ندعو عن اضطرار، واما نحن فندعو عن طرف، واما نحن فندعو عن تواكل، والله لا يحب منا ذلك. وبعد ذلك حينما تجد تقول لن يدعنا ذلك قانون، ثم تسعى سبعه اشواط مقدارها 3.5 كيلو ذلك قانون، ثم تعود بعد سعيها مكديه لا شيء معها. وبعد ذلك يوجد الله لها الماء عند رجلي طفلها من حيث لا يستطيع. اذا لم يدعها لياتي السعي لها بالماء، وإنما ردها إلى القضية الإيمانية الأولى. لماذا؟ لأنها في قانون الأسباب استنفذت كل أسباب طاقات البشر ثم عادت. إذن لن يدعنا يأتي مدلولها ويرزقها الله من حيث لا تحتفل. مبدأ إيماني. فإذا انتقلنا نقلة أخرى وجدنا أننا نذهب إلى عرفات. نعم القلب تجمع تلغى فيه الفوارق والأجناس والألوان واللغات والطبقات، لكن متى؟ حين تستقبل ضيف الله ووفده إليها. الوفود تأتي تباعا، فهذا الوفد يأتي محرما صحيح ومتحد في اللباس، لكن يؤدي النسك بتاع العمرة ثم يتحلل، وبعد ذلك يعودون إلى إيه؟ إلى ملابسه. إذن فمكة لا تشهد المنظر الجامع الواحد، كل فوق جه وأدى نسكه وانتهى، وبعد ذلك لبس لبسه العادي، وبرضه نشوف الايه الكرنفال. فأراد الله سبحانه وتعالى أن يردهم مرة ثانية إلى التجرد، وأن يكون ذلك الرد لهم جميعا، وأن لا يكون في بنية تحجب هذا المنظر الجميل، بل يكون في وادي بحيث يتراءى الناس جميعا أمام ذلك الجمال الجامع، أمام ذلك الجمال الذي لا توجد فيه وحدة إلا وحدة العبودية، وكلهم جميعا ضائع خاضع مبتهلون إلى الله، يرفعون أيديهم إليه جميعا، وتجد كل واحد في شغل عن ما حوله بنفسه، لأنه أمام رب وفرصة في أن يدعو الله سبحانه وتعالى. منظر يأخذ بالقلوب، منظر يأخذ بالعيون، كلهم جميعا بيض كأنها أجنحة الملائكة البيضاء، كلهم جميعا رافعين الايادي، كلهم جميعا ملبين ظاهرين لبعض، الأدنية مش ستراه، الشؤى مش حجباه. اذا فكان ولا بد ان ينتهوا الى يوم المشهود، الى يوم ذلك عرفه يتعرف فيه الناس، مش كل واحد قاعد في حته، مش كل واحد قاعد في حاره. اذا ذلك هو الموقف الذي يتجلى الحق به فيه بالمغفره على خلقه، ويرجعهم الى ديارهم من ذنوبهم فيوم ولدتهم امهاتهم. وبعد ذلك يأتي المنسك الآخر، نذهب عند ذكر الله في المشعر الحرام، وبعد ذلك نذهب إلى منى لنرجم الشيطان. نعم لنرجم الشيطان، رجم الشيطان رمزية أيضا إيمانية أخرى. هذه الرمزية الإيمانية كما نقول في وسائل التربية الحديثة وسيلة من وسائل الإيضاح. جعل الله رمزية الشيطان حجرا حتى يستطيع الإنسان أنه يقوم باحتقار أو بالدراء بعمل مادي، أن الاحتقار بعمل قلب والنفرون بعمل قلب، ولكن أراد الله سبحانه وتعالى أن يري خلقه كيف ينفعلون على شيطانه. لا أظن أن واحدا من الدنيا خلا من إغوائه ولا من نزغه ولا من وسوسته، وإنك لتتعجب حين تجد الانفعال من الناس أمام ذلك الصنم المرجوم. لماذا تجد انفعالا قويا بحيث واحد يزيد عما صلب منه، واحد يأتي بحجر فوق المطلوب منه، واحد يأتي بمداة اليد، ما الذي يجعله ينفعل ذلك الانفعال؟ إنه مستحضر صورة أراد الله له أن يستحضرها. هذه الصورة صورة الشيطان، وما دام ذلك الحجر هو رمز الشيطان الذي فعل به كذا، يدور برأسه في شريط حياته، وبعد ذلك يأتي بمواقف الشيطان منه، فهو يريد أن يسأر لنفسه سأرا حسيا سأرا ماديا من ذلك الشيطان في ذلك الحجر الذي يمثله. وإذا أراد أن نبعد ذلك نقول لك مثلا ثلاثة نتردد، نعم، لأن هذه المسألة في هذا المكان بالذات لها أصل تاريخي، لها أصل تاريخي عقدي. فسيدنا إبراهيم حينما يرى في النور أن الله يأمره أن يذبح ابنه، ذبح ابنه مسألة صعبة، وهو اللي يذبحه، طب لعل الله يجري فيه قضاء فلاسفة، واحد ثاني يموته حتى تجيله، إنما هو يذبحه، هذه مسألة فوق الابتلاء. إني أرى في المنام أني وفي المنام بأهون وسائل الوحي، يعني لو كان واحد مش حريص على أنه ينفذ يقول لك لك رؤية أجلها إلى أن يأتي أمر صريح، إنما في المنام وابنه وهو يذبحه في إيده، مسألة ابتلائية فضيلة. وبعد ذلك ماذا يقول؟ الموقف من الأب والموت، يا بني إني أرى في المنام أني أذبحه فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شيء معونة الإبن للأب على أداء واجب الله، أن قلب الأبوي كيف يشين ابنه فيها، كان يقضوا على غيره إزاي يقول العملية دي، ولماذا يخرج ابنه من الدنيا وفي قلبه ظلم أن أباه قتله، ويجعل له هذه الوسيلة ما يفهمه أنه حين قتله كان قربا لله، فالولد يستقبل ده على أنه بلاء، يبقى ذاهب إلى الله وهو واثق من جزاء أبيه عليه وواثق من جزاء نفسه عليه. يمكن واحد ثاني كان يقول لك طب ما كان يفاجئ شعوره كده ما يخليش يفكر، يقول له لا ده كلام غير إيماني، الكلام الإيماني غير كده، كلام الإيماني ليه؟ اللي هو ما يعرفوش أنه مقبل على الأمر، ويساب على قوله يا أبا تفعل ما تؤمر، ويساب على قوله ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وبعد ذلك نأخذ من هنا جزئية أن إبراهيم لم تمر هذه المسألة بسهولة، للشيطان مدخل واسع فيها، فهو حينما يرده يأتي له من جهة أخرى، ويرده يأتي له من جهة أخرى، يرده يأتي له من جهة أخرى، إذن فهي محاولات، هي خواطر تأتي لإيه؟ لإبراهيم، خواطر وهو كائر، فلا بد أن تكون هذه الأماكن اللي موضوع فيها الجمار اللي احنا بنرميها دي أماكن كان إبراهيم يقف فيها في المسألة أمام زلزلة الشيطان ليرده، فكانت هذه الأماكن بوضع الحجر دي فيه ونرجمها إيذانا بأننا نتابع الشيطان في كل خواطره لنرجمه، فقد سبق أن ابتلي واحد في أكثر مما ابتلى به ومع ذلك وقف من الشيطان مثل هذا الايه مثل هذا الموقف. وأيضا حين يلفتنا إلى ذلك يدلنا على قضية إيمانية، هذه القضية الإيمانية هو أن الحق سبحانه وتعالى لا يصله تعذيب عباده، وإنما فقط ليبتليه، الابتلاءات اللي هي محك اليقين والإيمان، لولا الابتلاءات لتساوى الناس في الإيمان، كانت أصبحت مسألة يعني سهلة، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، آمنت قد اختبار، وبعد ذلك يجري الله قدره وقضاءه على خلقه، ولكن الناس لا تفهم عن الحق حكمته فتتمرد على القدر جزعا وحزنا، وقد يكون والعياذ بالله سخطا، فيطيلون على أنفسهم أمد القضاء، ولو أنهم قصروا على نفسهم أمد القضاء بالرضا والتسليم به لرفعه الله. إذن لا يرفع قضاء من الله على عبده حتى يرضى به، إن لم يرضى سيظل القضاء، إن رضي يرفع، اقرأ قول الله إن شئت، فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين وفديناه بذبح عظيم. إذن نذكر احنا هذا الموقف، لو أن هذه المسألة بقيت في البشر وأن الله يطلب من بعض عباده أن يتقربوا إليه بذبح أبنائهم، سيعيش عباد الله المؤمنون به كل واحد في وجل. لماذا؟ لأن الطلب إذا لم يكن محددا من واحد شاع ذلك في كل واحد، فكل واحد سيعيش حياته مع الله وهو خائف أن يفجأ بهذا التكليف. إذن مسألة تبقى مفزعة بالنسبة إلى قلوب الآباء بالنسبة للأبناء، ما دام هنعيش مفزعين كده، يبقى إبراهيم برضاه وتسليم ابنه لحكم الله، رفع ذلك الحكم عن الإنسانية كلها. وما دام رفع ذلك الحكم عن الإنسانية كلها، يبقى إبراهيم وإسماعيل برضاهم عن قدر ربهم رحموا خلق الله جميعا، رحموا خلق الله من أن يظلوا دائما مشغولي البال، أيبتليني الله ويفتنني بأن يأمرني بذبح ولدي أو لا يبتليني. وما دام المسألة شائعة، يبقى كل فكر من هذا سيدور في رؤوس الناس أجمعين. فكيف إذا جئت هنا لا تشهد منافعا لك، وأنت قد اطمأنت على أن الله لا يبتليك؟ إن ابتلاك في شيء من الأشياء فإنه لن يبتليك في هذه المنطقة المفجعة المحزنة أبدا. إذن تلك هي المنافع. إذن فيجب على الإنسان أن يستقبل ذلك النصر بكل ما فيه من عطاء، وبكل ما فيه من إشراق، وبكل ما فيه من تنوير. وبعد ذلك خذ لها من المظاهر الأخرى ما تأخذ مثله في أعمال الناس في مؤتمراتهم. أهناك مؤتمر في الدنيا قديمة وفي الدنيا المعاصرة، ولا يظن أنه يأتي بعد ذلك في المستقبل، مؤتمر بمثل هذه القوة ولا بمثل هذا الجمع. الناس يجتمعون من جميع أجناس الأرض، جميع الألسنة، جميع الألوان، تجداعيهم رب واحد، وحدد دورتهم أو دورات مؤتمرهم ده في زمن واحد وفي مكان واحد، وهم يؤمنون برسول واحد وبمعجزة في كتاب واحد. وبعد ذلك يستجيبون إلى الله في لباس واحد وبشعار واحد وإلى قصد واحد. في هذا الجلال تذوب العصبيات وتذوب العنصريات. إذن فيجب على المؤمنين أن يتنبهوا جيدا إلى فوائد تلك الشعيرة، وأن يستعيدوا تاريخهم، وأن يستفيدوا منها فائدة تخلصهم من المآزق التي يعيشون بها. ويجب أن لا يكون كما قيل حج فردي، كل واحد يعتبر أنه ده نسك وأداه وانتهى. يجب أن يكون كل واحد منا حريصا على أن يعلم كل شيء عن إخوانه المسلمين في الأرض، أن يعلم آمالهم، أن يعلم آلامهم، أن يعلم العقبات التي تقوم أمامهم، حتى يمكنه أن يسعفهم بالرأي أو بالمشورة أو بالطاقة أو بالإمكانيات. وبذلك يصيح كل مسلم وإن كان أقلية في بلد لا يعزو نفسه إلى الأقلية التي يعيش فيها، ولكنه يعزو نفسه إلى أكثرية مؤمنة منبثة في جميع الأرض، وأنه حين يقول سيلبيه جميع المؤمنة في الأرض، وإذا لا يكون معزولا أبدا عن العالم، بل له من قوة الأفراد وقوة الشعوب وقوة الأمم قوة تجعله يقف على أرض صلبة ولا يهين أمام أي تهديد يخالف منهجه ولا يخالف أو يخالف دينه. ونحن إذا نظرنا إلى خصوم الإسلام من أول التاريخ الإسلامي، الدولة الإسلامية التي ظلت الدولة الأولى طيلة ألف قرن، الدولة الأولى طيلة ألف قرن، وبعد ذلك وقعت في واكان في الحروب الصليبية، وماذا كان من الأمر؟ تجمعوا جميعا ضدنا فنصرنا الله عليه. نصرنا بأي شيء؟ نصرنا بتلك الوحدة، تلك الوحدة التي يقول فيها لورانس برون، يقول إيه فيها؟ يقول هذه الوحدة التي صنعها القرآن ومكة. القرآن صارها فكريا وعقديا، ومكة طبقتها تطبيقا عمليا. ولذلك يأتي ويليام دي فور بالكراف ويقول لن نهدأ أبدا حتى لا نرى القرآن ومكة في بلاد العرب. أتحسنتني حين يكون ذلك، فسنرى العربي يتدرج في سبيل الحضارة التي لم يمنعه عنها إلا محمد وكتابه. إذن فهم يعلمون أن الحضارة هي رأس الحرب التي يدخلون بها الإسلام. نعم، لأنها الغلاف المسموح الذي يصدر إلينا فيه كل مبدأ منحرف، كل مغريات ضلال، كل وسائل الحلال. ولكن إعلامنا لا يفيق، إعلامنا إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون متعمدا، لأن الأشياء التي تصدر إلينا لا تبشر بخير أبدا. فكلنا يعلم انحراف وسائل الإعلام في كل الدنيا الإسلامية، وما لم يتنبه الحاكمون إلى الأمر، إلى أن هذه الحضارة المزعومة التي تصدر إلينا إنما يراد بها أن نخرج عن منهجنا، وقد أخرجونا فعلا وعزلوا دين الله عن منهج الحياة في الأرض ولم يطمئنوا إلى ذلك. فإنكم إذا نظرتم إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى ماذا وقفوا؟ وقفوا للخلافة، مع أنه كانوا يسمون تركيا الرجل المريض، ومع مرضه فلم يقوا ولم يرضوا على أن يوجد، بل حاولوا أن يلغوها وخدعوا مصطفى كمال وفعلا ألغوا. وكان من شروط الإلغاء إنهم يستبدلوا التشريع الإسلام بتشريع ثاني، وأن يلغوا كل مظهر من مظاهر الإسلام، وقسموا الأمة إلى أوصال موزعة الاحتلال. وبعد ذلك كل قوم احتلوا مكانه أذلوه واستعبدوه، وعملوا في برامج التربية والتعليم فيه ما صنعوا. وبعد ذلك حينما تنبه بعض الناس الغيورون قامت ثورات التحرير في الأرض. نعم قامت ثورات التحرير تريد الاستقلال، وفعلا كان الاستقلال، ولكن للأسف كان الاستقلال عن من؟ كنا نظن أن الاستقلال سيكون عن الغاصبين. نعم هو شكلا كان استقلالا عن الغاصبين، ولكنهم نفذوا مخططهم أيضا بخبث وبمهر. فماذا صنعوا؟ كان استقلال بعض الشعوب عن بعض. كل شعب بقى خلية لوحده، كل شعب بقى أمة لوحده، كل شعب بقى دولة. وحرصوا جدا على أن ينموا هذا الاستقلال، استقلالنا عن بعض. فيجب أن نفيق، ويجب أن نستعيد تاريخنا، ويجب أن نفيد من هذه الشعيرة التي تجمعنا جميعا بذل العبودية إلى رب. ويجب أن نفهم جيدا، لأن الحق سبحانه وتعالى لا يكلف أحدا فوق استطاعته. فلا تظن أننا في معركتنا اليوم يراد منا أن نكون عندنا صواريخ، وأن يكون عندنا قنبلة ذرية، وأن يكون عندنا قنبلة نووية، لأن خصمنا عندهم تلك مسألة ربما كانت إمكانياتنا لا تعطينا ذلك. الحق لا يطلب منا إلا أن نعد لهم ما نستطيع في استطاعتنا، وبعد ذلك ستكون من جنس المضطر، لأنك استنفذت كل أسبابك وعلى قدر استطاعتك. والله الذي لا إله إلا هو، لو دخلنا بهذا الشعور وأقبلنا على الله هذا الإقبال وأعددنا لهم ما استطعنا، وإن لم نستطع إلا الحجارة لهزمناهم ودمرناهم. ويكفي أن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يدلنا على هذه المسألة، ذلك الكنز الإيماني يدلنا عليه. فبعد ذلك شرح الحق معارك بين أنبياء وبين خصومهم، وبعد ذلك انهزم الأنبياء في مواقع وأصابتهم مصائب. فلما عرض القرآن لنا ذلك قال إياكم حينما تصابون بانكسار أو بهزيمة، وبعد ذلك يخدعكم أحد من الكافرين يقول لك أنا أعينك أنا أساعدك، اعرف إنه مش هيساعدك إلا بثمن، وإن كان الثمن ده هيبقى مدار الآن، ولكن لابد أن يكون بثمن، احذر ذلك. ماذا يقول الحق في ذلك؟ قال وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. ماذا صنعوا؟ وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. إياك أن يقول لك عدوك أقوى منك، عدوك يملك من الأسلحة، عدوك اوعى ترمي نفسك في مواقف التهلكة. لماذا؟ لأن الله، وإن كان الله مش ضروري يعلمنا جنوده إيه، قال أعطانا بس إشارة عشان نطمئن، ألهبهم متفوقين عليك في كل ألوان السلاح. أنا لي عملية واحدة بس هعمل، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. وحين يلقى في قلب عدوك الرعب ماذا يجديه سلاحه وماذا تجديه قوته؟ ذلك جندي واحد من جنود الله أخبره. إذن فوجب على المؤمنين أن لا يهينوا، لأن استطاعتهم وإمكانياتهم دون استطاعات عدوهم. ويجب أن يتنبهوا جميعا إلى أننا أمام عدوين، عدو لأنه سادر مع خصومنا، وعدو آخر هو ضدنا في العقيدة هو فاتر معنا. ومن يدري أن ذلك الفتور مع ذلك السادر أن يكون الجميع متآمرين علينا ليصلوا بنا إلى ما لم يصلوا إليه من قبل. الله أسأل أن يوفقنا جميعا إلى حسن الفهم عنه وإلى حسن التنفيذ لمنهجه، وأن يضبط على قلوب جنودنا في ميدان القتال، وأن يقذف الرعب في قلوب أعدائنا، وأن يديم الصفاء والمودة بين ولاة أمورنا، وأن يزيدهم مددا من التوفيق ومددا من التكتل ومددا من الاتحاد. والسلام عليكم.